بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ بس عاوز أعلق على شيء. طيب. قبل ما نبدأ عاوز أعلق على شيء معين. كان في واحد كان بيعلق على المحاضرات سمعها وحكيت لكم عليه، واحد مسيحي يعني داخل بيقول لك انت بتشرح الانجيل وكده، فبقول انت بتتكلم من انهي تفاسير يعني. قلت له لا انا عندي تفاسير كتير، بس انا تفاسيركم دي مش بفسر منها، انا في ناس بتصلي بس تفاسيركم دي انا مش بفسر منها، ده بنفسر بحسب الخلفية اليهودية للمسيحية، وبنفسر بحسب الخلفية التاريخية للعهد الجديد، وبحسب التاريخ المسيحي. ملناش دعوة بانتوا فهمكم بعد 300-400 سنة جيتوا فهمتوا النصوص ازاي. فقال لي لا ده انت بتفهم بحسب ايمانك الاسلامي وعقيدتك الاسلامية، وبتطلع عقيدتك من النصوص. ده في حد ذاتها دليل ان هو شايف فعلا ان انا بقدر استخرج من الكتاب اللي بيأيد عقيدتنا الاسلامية. لكن في نقطة انا عاوز اوضحها، وقالها كتير من العلماء اللي غالبا تركوا الايمان المسيحي بعد دراسة العهد الجديد، ان هم بيوضحوا ان في فرق ما بين النظرة الايمانية للنصوص وما بين النظرة التاريخية. الدراسة الايمانية والدراسة التاريخية، التاريخ والأدلة والسياق التاريخي لفهم النصوص. عارف انت لما يقول لك زي الفهم السلفي ان احنا بنرجع لفهم الصحابة، غير فهم المبتدع اللي جم بعد الاسلام بمئات السنين. فهو نفس النقطة، ان لما تيجي تقرأ النصوص في السياق التاريخ وعلى ايام المسيح فعلا ما هو كان عايش، وبحسب الخلفية اليهودية اللي كانت موجودة، بتلاقي ان النصوص بتعطي معنى مختلف عن المعنى المسيحي اللي بيقولوا فيه ألوهية المسيح والتثليث والتجسد والكلام الفاضي ده كله. فكان بارت إيرمان نبه على الموضوع ده في اكتر من كتاب كان بيتكلم فيه عن العهد الجديد من الناحية التاريخية، A Historical Introduction to the Early Christian Writings، كان له كتاب بالعنوان ده The New Testament A Historical Introduction، يعني مقدمة تاريخية عن الكتابات المسيحية المبكرة. فكان كتب في بداية الكتاب ان انا هقول كلام هيتصادم مع عقيدتك وعن ايمانك، ان التلاميذ مش هم اللي كتبوا، وان الكتب دي ما بتحتويش على عقيدتك و و و و. فانت يعني لو عاوز تعيش بنوع من انواع الشيزوفرينيا الانفصام، ماشي انت عامل حسابك ان الايمان على جنب والتاريخ على جنب، ده لو انت عاوز تعيش طرطور يعني وانت متمسك بايمانك برغم الادله التاريخيه يعني. وفي ناس تانية عارفه ان مفروض اتباع الادله والسياق التاريخ ده هو الصح. لما يجي واحد زي حداد عبد المسيح يقول لك انا مسيحي من اتباع المسيح الاوائل قبل ما يكون في فرق، اللي هو ما بين قوسين كده مسيحي سلفي، طيب يعني انت مفروض بقى عاوز تتبع الادلة التاريخية والسياق التاريخي والخلفية اليهودية، ونعرف ان مفيش لا تثليث ولا تجسد ولا الكلام ده. هل انت بتعتقد بالكلام ده؟ لا، برضو معتقد ان في تثليث وبرضو في طب انت جبت الكلام ده منين؟ رغم انت بتقولي ان انا ماليش دعوة بالاباء وماليش دعوة بالمسيحيين والفرق اللي جات من بعد كده. فهو يعني بيضحك على نفسه. بارت إيرمان قال المعلومة دي ان التاريخ مختلف عن الإيمان في الكتاب بتاع مقدمة تاريخية عن الكتابات في المسيحية المبكرة. قال الكلام ده في أول الكتاب، وفي الكتاب بتاع تحريف أقوال يسوع مسكوتين جيسس قال الكلام ده في آخر الكتاب. فكان في واحد زميل مسيحي بيعلق على النقطة دي، قارئ يعني وباحث وأنا بحترمه وبقدره، بيقول ان انا لما قريت كتاب تحريف اقوال يسوع اتصدمت، فلقيت التحذير بتاع ان الايمان مختلف عن التاريخ في اخر الكتاب، فحزنت ان انا بعد ما قرأت الكتاب جه في الاخر ام منبهني للنقطة دي. جه بقى لما قرأ الكتاب بتاع مقدمة تاريخية قال لك انا انبسطت جدا ان بارت إيرمان قال التحذير في بداية الكتاب، يعني اللي هو ايه قبل ما تقرأ عاوز تحافظ على ايمانك ولا مش عاوز تحافظ على ايمانك. فهو قال لك يعني اللي هيقرا كتاب مسكوتين جيسس في البداية وهيعرف المشاكل التاريخية والكلام ده هيلاقي ان الامر بعيد عن اللي هو بيؤمن بيه، احسن له ما يقراش الكتاب يعني لو هو عاوز يفضل مسيحي. والنقطة دي احنا بنلمسها كتير، ان انت تحس الكلام بالأدلة والشرح المنطقي الناس بتقبله وبيعقلها وبيفهمها. ففي ناس بتحاول قبل ما نبتدي شرح وقبل ما نحاول نفهمها هي بتهرب من الحوار على طول. لو انت دخلت في حوار مع واحد هتلاقيه اول ما بدأ يفهم النت فصل، معلش انا عندي مشوار، لو هو بيكلمك طب انا مشغول دلوقتي، طب لو سمحت ما ينفعش نتناقش هنا، هنا مش مكان نقاش، رغم ان ممكن يكون هو اللي جه ابتدى يتكلم معاك، لكن اول ما جه يبتدي يفهم هيحاول يقطع الحوار ويمشي، علشان زي ما تقول كده ايه ما يقيمش على نفس الحجة، ان هو عارف ان انا لو سمعت منه هفهم، ولو فهمت هضطر اترك ايماني، طب انا هقطع الباب ومسمعش منه اصلا من الاول. فدي نقطة مهمة. اهلا يا اخويا عاد. اكتر من ساعة ماشي. هو عاوز يطلع في الفيديو يا عم، عاوز يطلع في الفيديو. اقعد يا حبيبي وما تعطلناش يا حبيبي. المحاضرة بدأت خلاص. طيب. عامل زي معاذ مرة لما كان في وقفة كاميليا شحاتة وكان بيصور بالكاميرا وكده. فبيشاور للاخ بيقول له حاسب الكاميرا، فبرضه جاي قصاد الكاميرا مش احنا حرين يا اخي، انت هتشاركنا سبحان الله. طيب فاحنا المره اللي فاتت خلصنا تقريبا من الاصحاح الخامس للاصحاح الثامن، وكان معظم الكلام توقفنا كثيرا عن الاجزاء الخاصه بايه بالشريعه والصدقه والصلاه والطلاق والكلام ده كله. فقلنا ان بشكل عام المسيح بحسب الاناجيل يا اما بيشدد على اليهود يا اما بينسخ الحكم، يعني مفيش حاله تانية. طيب وبعدين مشينا كمان على ايه موضوع التبعيه، مش عارف تقدر يا معلم اتبعك اينما تمضي، مش عارف دع الموتى يدفننا موتاهم. قلنا ان دي فيها سنه غنوصيه، ورغم ان ممكن يكون فيها معاني اخرى، ان الشخص المؤمن بيكون حي والشخص الغير مؤمن بيكون ميت، فانت هتتبعني وتصبح من المؤمنين، ده في النص رقم 22 اصحاح تاني، هتتبعني وتصبح من المؤمنين فانت تبقى حي، لكن سيب الناس التانيين الوحشين دول يعتبروا ميتين لانهم ما زالوا غير مؤمنين. وطبعا في ايات كثيره في القران الكريم بتدعم نفس المعنى، ان الايه اللي بتقول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فمعناه ان الشخص الغير مؤمن ده بمثابه الميت. وفي ايضا احاديث كثيره بيقول لك مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فاحنا هنمشي على نصوص تانية فيها بقى العقائد الغنوصيه بشكل اكبر من كده، اللي حتى بتتعارض مع الاسلام. يعني في نقطه انا عايز اقولها، ان مش كون ان العقيده دي تبع فرقة وثنية معينة أو تبع مهرطقين معينين ده مش معناها إن هي كفر بشكل تام، لا، هو المعيار هل هو متوافق مع الإسلام ولا مش متوافق. لو ضد الإسلام نرفضه، لو مش ضد الإسلام يبقى من الحق الباقي. فنظرية إن الله عز وجل يعبد بالعلم وإن العلم هو الأساس والمعرفة هي الأساس، ده ركن إسلامي ركين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بيقوم عليه كل شيء، والعلم قبل العمل وقبل العبادة وقبل كل شيء، ده في الإسلام ماشي. الأمر ده موجود في الغنوصية، لكن مش ده اللي مخلي الغنوصية حاجة وحشة، إن هم معتمدين على العلم والمعرفة، لا، في حاجات تانية وثنية خاصة بتعدد آلهة وخاصة بعالم روحاني ومش عارف مين خلق السماوات ونزل على الأرض وأفلام من الوثنية. فإحنا بنقدر ناخد من الفرق المسيحية المختلفة الصح ونسيب الغلط، ما فيش أي مشاكل. فدي برضو نقطة كنا بنقولها بخصوص الناس اللي قالوا شبه لهم قبل الإسلام، يقول لك يا عم ده مهرطق عنده عقائد وثنية، نقول له إيه يعني، احنا بناخد منه اللي اصاب فيه وبنسيب الباطل. زي ما انت عندك في ايمانك المسيحي مثلا بحسب الأناجيل عندك صلاة وصوم ومش عارف إيه، لكن عندك تجسد وكفر هنرمي كل الحلو اللي عندك علشان عندك كفر؟ لا، احنا بنقدر نقول لك ان الصح عندك كذا والوحش عندك كذا. فدي نقطة أصلاً كنت عاوز انبه عليها. موضوع تهدئة العاصفة والمعجزات دي اتكلمنا عليها قبل كده، ان النبي الله عز وجل اعطاه قدرات معينة يعمل بيها اللي هو عايزها، زي ما سيدنا سليمان مكتوب عنه في القرآن الكريم: هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. لكن المهم ان في دليل ان المعجزات دي مش من عنده، ده من عند ربنا. ففي بقى نصوص كتير في العهد الجديد بتوضح ان المعجزات دي والقدرات دي مش من ذات المسيح، وفي نصوص كتيرة قال ان انا ما اقدرش اعمل كذا، لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، او لما طلبوا منه اجعل هذا يجلس عن يمينك وهذا عن شمالك في ملكوتك، قال لا، ليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من قبل. ففي نصوص كتير بتوضح ان في حاجات له في حاجات ملهوش. طب اللي له ده جابه منين؟ نصوص كتير بتقول ان لا، الله عز وجل هو اللي اعطاه له هذه القدرات. فسواء بقى بيأمر الريح وينتهرها، سواء بيمشي على الميه، بيطير في الهواء، ما يهمناش، المهم ان هو قال ان دي من عند ربنا. لان بالنسبه للمسيحيين هو بيقول لك قدره المعجزه دليل على الالوهيه، لا، الكلام ده غير صحيح. بالإضافة إلى أن أنبياء العهد القديم عملوا زي ما المسيح عمل، ففتنا على النصوص اللي هي بتقول أن ده زي يوحنا المعمدان، زي إرميا، زي كواحد من الأنبياء، فهو ما جاش بحاجة جديدة. في الإصحاح التاسع شفاء مشلول، في العدد رقم 8، المفروض ده كان واحد مشلول والمسيح قومه من على السرير بتاعه وقال له قم خد سريرك وامشي ومش عارف ايه، فالناس اتعجبوا، ده لان المفروض ده كان في السبت برضو تقريبا. فدخل السفينة واجتاز وجاء مش عارف ايه، وإذ مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. موضوع مغفورة لك خطاياك ده المسيح بيقول لك ده هو المسيح غفر له خطاياه، لا، ده هو فقط بصيغة إخبارية يعني. فانينا هي رقم 8. فلما رأوا المجموعة ما دي لسه هنجيبها. ان ده مش من نفسه يعني، ربنا هنوصل لها، بس هنا بيقول لك مغفورة لك خطاياك، بيقول لك ده المسيح هو اللي غفر الخطايا، ومين اللي يغفر الخطايا غير الله والكلام ده كله. لا، دي صيغة خبرية، ما بيقولش أنا غفرت لك، مبني للمجهول، ما بيقولش مين اللي غفر، هو بيقول له مغفورة لك خطاياك وخلاص. فأنت لو بحثت في الأحاديث هتلاقي أن في أحاديث كتير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له ده أنت في الجنة، أنت مغفور، ما غفرت لك، مش كده المعنى ده، بيخبره عادي. فدي مش نقطة بيثبتوا بيها الألوهية خالص. المهم، فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. النص ده نص غريب، هو هنا بيقول أن ابن الإنسان هو اللي له سلطان أن يغفر، يبقى انت فهمك يا تعب غلط. هو لما قال مغفورة لك خطاياك يعني هو اللي غفر، بدليل ان هو قال ان يغفر الخطايا، لان الانسان سلطان ان يغفر الخطايا. هنقول طيب ابن الانسان هيغفر الخطايا بسلطان، السلطان ده جه منين؟ في العدد رقم 8 بقى، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا. فبرضه في الاخر اثبتوا ان هو انسان، ولما شافوا المعجزة دي ما عبدوش المسيح نفسه، لا، دول مجدوا الله إلا أعطى الناس اللي هو المسيح يعني سلطان مثل هذا. فده دليل إن هو إنسان، وإن السلطان ده مش من عنده، ربنا هو اللي أعطاه السلطان. فحتى لو معنى النص إن هو غفر، فده بتفويض أو بسلطان من الله عز وجل. في العدد التاسع دعوة متى، وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتدعو. النص ده من أكبر الأدلة اللي العلماء بيستشهدوا بيه إن متى صاحب الإنجيل مش هو اللي كتبه، لأن اللي بيروي الرواية ده شخص ثالث بيتكلم عن واحد اسمه متى. وبرضو تقولنا إن النص في مرقس ما بيذكرش اسم متى، بيذكر لاوي بن حلفي، فهم بيحاولوا يخرجوا بالتناقض ويقول لك ده متى اسمه لاوي بن حلفي. طبعا ما فيش دليل على كده، بس هو لقى نص مقابل نص فهو بيستنتج إن ده هو ده، بس الاسم اتغير، لاوي ده اسمه قبل ما يبقى مسيحي ومتى ده اسمه بعد ما بقى مسيحي، ما فيش دليل على كده، هما بيستنتجوا ده وخلاص. انا بعد كده قلنا بكده ان النص الواحد في الانجيل لو مكتوب في نفس كذا انجيل نفس النص، ما ينفعش نص يفصل نص من انجيل لانجيل، لا ما ينفعش، لان ده بيتكلم كان دي روايه تاريخيه هو دونها، متى سمع الروايه دي فدونها، لوقا سمعها روايه ثانيه مختلفه فدونها، ما احنا ما نعرفش الروايتين دول هل ده بيفسر ده ولا ده مصدر وده مصدر تاني خالص. لو في مرجع تاريخي مثلا لازم يكون في دليل يوضح لده الكلام كده عموما. لا طيب هنا بالنسبه هم بيقولوا ان متى شاهد وعاين وعشان كده كده. طب متى هنا ما قابلش يسوع غير في الاصحاح التاسع، كل الاحداث اللي قبل كده ما شفتهاش اتحكت له، مش مشكله، ما هو ده فاهم، ما هو ده اللي بيحصل يعني. ما انت هتيجي تقرا في الانجيل انه صعد الى الجبل منفردا ليصلي وقام الليل كله في الصلاه، وفي اناجيل تانية ده بيشرح لك هو صلى قال ايه. طب انت عرفت الكلام ده منين والانجيل بيقول انه كان لوحده؟ اتحكى عن المسيح الكلام ده، فهو فعلا مش حتى لو هو كاتب الانجيل واضح ان مش كل الاحداث هو كان شاهد عيان ليها، اكيد في حاجات حصلت هو ما كانش موجود وقتها واسمعها، لكن برضو في العهد الجديد ادله ان حتى مش تلميذ كاتب يعني باكتر من دليل. اهم الادله اللي احنا قلناها ان التلاميذ يهود، واليهود دول اصلا ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، اغلبهم ده عبري، ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا عبري، فما بالك انه يتعلم يوناني فيعرف يقرا ويكتب يوناني لدرجه انه يبقى كاتب اديب يالف انجيل. ده اول دليل. تاني دليل ان الاناجيل نفسها ما فيهاش اي دليل تقدر تستقرئ فتعرف ان تلميذ كتب الانجيل ده، ولا حتى كاتب الانجيل المجهول ادعى انه تلميذ. اصل في مشكله، احنا قلنا ان في رسائل لبولس مكتوب عليها اسم بولس، وانا بولس عبد ورسول المسيح ومش عارف ايه الى كنيسه كذا الى كنيسه كذا، ومع ذلك بولس مش هو اللي كتب. فانت ده حتى الاناجيل ما فيهاش ادعاء ان تلميذ كتبه، انت مع ذلك بتفرض ان تلميذ كتبه. ويعني انا مش عاوز اعيد كلام قلته قبل كده، مش لكن بشكل عام اتناقشنا كذا مره ان الاناجيل دي ما كتبهاش التلاميذ. النص رقم 9 دليل على كده، ان ده شخص اللي هم بيسموها في فيرست بيرسون وسكند بيرسون وثيرد بيرسون، اللي هم المتكلم والمخاطب والغائب، ضمير الغائب، فده ضمير الغائب، واحد بعيد احنا ما نعرفوش بيحكي ان شاف حد اسمه متى فقام وتابعه. المهم هنا بيقول في العدد رقم 12، فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. النص ده كده 12 و13 بينفي الصلب والفداء بعطيلة المسيحين بشكل بشع، لدرجة إن هو بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة. ذبيحة يعني حد يذبح ومقابل مغفرة، إنه يذبح مقابل مغفرة. بيقول لك لا أنا مش عاوز ده. فحتى النظرية ان هم بيقولوا ان المسيح هو الذبيحة، وانه بطريقة غريبة ذبح على الصليب، ازاي ذبح على الصليب ما تفهمش، لكن هم بيحبوا يستخدموا التعبير ده ذبح على الصليب. ده هو بيقول اني اريد رحمة لا ذبيحة، وبيوضح ان مش كل الناس خطاه بحسب فهم، ده خلاف ما بين يسوع وبولس، ان بولس بيقول الجميع اذابوا وفسدوا واخطاوا وعوزهم مجد الله، وبيقول ان الخطيئه دخلت الى العالم من ايام ادم وكل الناس خطاه من بعديه. لا، هنا بيقول لك ان في ناس ابرار وفي خطاه، في اصحاء وفي مرضى. فالمرضى بس هم اللي محتاجيني، الاصحاء مش محتاجيني. طب المرضى دول محتاجيني، يعني هم دول اللي انت هيغفر لهم لما تصلب؟ لا، برضو في نصوص تانية بتوضح ان المريض ده يصبح صحيح بالتوبة. يا ابني ما تتعبنيش يا ابني. ان هذا المريض بيصبح صحيح بالتوبة، ان التوبة هي دعوته. وقلنا ان في نصوص كتير توبوا وامنوا، دي دعوة المسيح ودي دعوة يوحنا المعمدان، هي الدعوة واحدة، ان هم يرجعوا الى الله عز وجل، واللي انحرفوا عن الطريق يرجعوا الى عبادة الله عز وجل، مش موضوع الصلب وفده والكلام ده كله. العشرون دول ان هم الناس اللي كانوا شغالين في جبي الضرائب للرومان بما اسمهم عشرون. فهو المفروض ان متى ده كان من العشارين اللي هو شغال مع الدولة الرومانية، وكان بيلم لهم ضرائب، والضرائب دي كانت كتير على قلب اليهود ومش عارف ايه، فكانوا بيكرهوا الناس دي ان هم يهود شغالين لحساب الرومان بيجمعوا لهم ضرائب من اليهود اللي زيهم، فكانوا كارهينهم يعني. ما علينا، عشان انت هتلاقي في نصوص كتير اليهود بيقول لك انت بتقعد مع العشارين. طب ايه الفكره يعني؟ انتوا ليه زعلانين ان انت بتقعد مع العشارين؟ زعلانين علشان هم بيعتبروا العشارين نوع من انواع الخيانه، انه يهودي شغال مع الرومان وبتاخد فلوس اليهود تديها للرومان، فبيعتبروها نوع من انواع الخيانه، ودي خطيه كبيره بالنسبه لهم يعني ان انت تشتغل مع الرومان. نعم. طيب في نقطه برضو هنا بيقول لك ايه السؤال عن الصوم. حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين، تلاميذ يوحنا رايحين يشوفوا المسيح وتلاميذ المسيح، فبيقول ايه، لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا واما تلاميذك فلا يصومون؟ خد بالك يعني النص بيقول على التلاميذ بالذات هم اللي ما بيصوموش، يمكن كان المسيح بيصوم وهم مش بيصوموا. دي برضو لفتة غريبة عن التلاميذ من ضمن اللفتات الكتيرة اللي احنا اشرنا اليها قبل كده، لا بيصوموا ولا بيصلوا، وقال عليهم كفار وكلام كتير كده قلناها قبل كده. فقال لهم يسوع، هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. النص ده غامض، عملوا عنه بحث، ويعني إيه يرفع وهيرفع إمتى وبنوا العرس دي معناها إيه، ابحثوا في الموضوع ده. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق مش عارف إيه، لا يجعلون خمرا، كلام كده كتير مش هتفهموا منه أي حاجة. هو دايما برضو المسيح يعني ده امر غريب في الاناجيل، والتلاميذ قالوا له انت ليه بتقعد بتتكلم بامثال ومش عارف ايه، لدرجة ان حتى التلاميذ نفسهم ما كانوش بيفهموا، كانوا بيقولوا له ايه تفسير المثل ده. فالنص اللي احنا قلناه قبل كده ان في بعض الناس اعطي لهم ان يعرفوا سر ملكوت السماوات، ودي لفتة غنوصية بحتة، ان احنا كمسلمين بنقول ماشي الدين قائم على العلم والمعرفة وان انت بتعبد الله بعلم، لكن انا مش هقول لك كلام ملغوش ما تفهموش واقول لك دي سر محدش معينين يفهموهم. فدي نقطة برضو الغنوصية بتشذ عن الطريق الصحيح، ان هي بتخلي الدين الغاز معينة مش كل الناس بتقدر تفهمها. لا، احنا ما بنقولش كده، وده كان التلاميذ لاموا على المسيح الموضوع ده، انه بيتكلم بكلام معظم الناس ما بيفهموهوش، حتى التلاميذ نفسهم ما كانوش بيفهموه. فدي لمحة غنوصية شديدة في العهد الجديد، انه مش بيتكلم بكلام واضح، بيتكلم باسرار حتى انت لو وقفت قصاده وسمعتها ممكن ما تفهموش. فبيقول لهم اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت السماوات، وفي ناس تانية ما مش هيفهموا خالص، حتى لو سمعوني مش هيفهموا خالص. وجاب النص اللي بيقول لك سامعون لا يسمعون، ومش عارف مبصرون لا يبصرون، نص كده اللي هو فيما معناه ان هيسمع مش هيفهم، ويشوف برضو كأنه مش شايف، والكلام ده كله. في نص اللي هو بتاع انا كلمت العالم على نيتا لما اكلم السر، هتلاقي في تناقض. ما هو ده بيقول في حاجة غلط. يعني الأناجيل الأربعة قلنا فيها خليط من روايات كتيرة من معتقدات كتيرة، اللي منها هرطوقية واللي منها موافقة للإسلام، فهتلاقي في كلام موضوع الأسرار بيقول لك أنا بتكلم بأسرار، حتة تانية يقول لك لا أنا ما تكلمتش بسر وأنا تكلمت علانية وقلت للتلاميذ كمان اللي سمعوني، اللي بيقول لك اللي قيل لكم في الظلمة قولوه في النور، واللي تقال لكم في بيت معين في الداري اطلعوا على السطوح قولوه، اللي هو المعنى ان حتى لو في حاجة انا قلتها للتلاميذ ما بيني وما بينكم انشروها للناس بشكل دعوة علنية، ما فيش نوع من انواع الاسرار وكل الناس هتفهم وكل الناس هتعرف يعني. لكن في نصوص تانية بتوضح ان في حاجة غامضة في الامر، ودي لمحة من العقيدة الغنوصية. المهم النص بتاع رقم 15 ده، مين هم بنو العرس ويعني ايه ستأتي ايام حين يرفع العريس، دي محتاجة بحث يعني. اقامة ابنة يايرس، قلنا ان المعجزة دي موجود زيها في مرقس وموجودة في متى، اللي هو بيقول وفيما هو يكلمهم بهذا اذ رئيس قد جاء فسجد له. تكلمنا على نقطة سجد دي مش معناها سجود على وجه التحديد، لكن الكلمة اليونانية بتعطي معنى الاحترام والتقدير، بمعنى ان انت لو جالك شيخ بصت على ايده، الكلمة اليونانية المستخدمة في النص ده بتعطي المعنى ده، الاحترام والتقدير والتواضع، وان انا بجعلك في قدر اعلى منه، مش معناها سجود عبادة بشكل خاص. بيقول ان ابنتي الان ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا. المعجزة دي نفسها موجودة في مرقس، لكن بيقول ابنتي مريضة جدا على اخر نسمة، يعني خلاص في مرض الموت، وانت تيجي تشفيها. طب هو ليه ما تغير القصة؟ ما دي من ضمن انواع التحريف اللي احنا قلنا عليها المحاضرة يوم الحد لو حد سمعها، قلنا ان وقت تدوين الاحداث بعيدة عن وقت حدوث الفعل نفسه. يعني المسيح لما عاش على الارض وعمل المعجزة دي، الناس نقلت الرواية دي قعدت فترة على بال ما تتدون فعلا في كتاب، فعلشان ما كانش فيه ضوابط لنقل الخبر زي ما موجود عندنا في الإسلام والمستشرقين بيقولوا فليفرح أو فلينعم أهل الإسلام بعلم مصطلح الحديث، يعني هم مستغربين جدا إزاي المسلمين عندهم التوثيق ده وإزاي عارفين كل الناس اللي نقلوا الأخبار وعندهم ضوابط ولازم يكون عدل ضابط ومش عارف ايه وكلام كتير العلماء بيتكلموا فيه عشان يتأكدوا ان الخبر ده وصل لنا بشكل صحيح. في العالم القديم الضوابط دي ما كانتش موجودة، فكل ما الفترة الزمنية تزيد بعد وقوع الحدث فعلا، يعني اتعمل المعجزة الناس بدأت تحكي ان المسيح عمل كذا، فات 30 40 50 سنة على بال ما ده تدون فعلا في انجيل، فعلشان مفيش ضوابط والفترة دي طويلة فالخبر اتغير وحصل فيه ايه مشاكل. دي من ضمن الاسباب اللي احنا بنلاقي اختلافات ما بين الاناجيل. طب في سبب تاني، ان كاتب الانجيل نفسه كان بيتعمد انه يغير الخبر علشان في حاجة في دماغه هو عاوز يوضحها من خلال التغيير ده. فهو بعض العلماء بيقولوا ان يمكن متى كان مستهي في موضوع ان المسيح مجرد هيروح يشفي، لا عاوزها حاجة كبيرة، مدام المسيح بقى هيعمل معجزة هيعمل حاجة بقى عليها القيمة، فيروح يقوم ميت ما يروحش يشفيها. فهو في بعض العلماء بيستخدموا تعبير ان متى عاوز يظهر لاهوت المسيح. الكلام ده مش حقيقي، بمعنى ان كاتب الانجيل ده كان بيؤمن ان المسيح اله، لا ده معناه انه عاوز يظهر قوة المسيح، حاسس ان موضوع الشفاء ده حاجة قليلة بالنسبة لمكانة المسيح كان نبي من قول العزم. احنا مش بنقول ان متى كان بيعتقد الاعتقاد ده، لكن كان بيعتقد ان اكيد المسيح كان نبي عظيم وشخص عظيم بعث في بني اسرائيل، فموضوع انه مجرد انه هيشفي واحدة ده حاجة قليلة، فيقوم لا هو يزود فيها يخليها لا دي ماتت وتحي ماتت. في القصة اللي قبليها في طرد الشيطان في العدد رقم 48 استقبله مجنونان في مرقس، مجنون واحد نفس القصة. طب هو ليه خلوهم اتنين مش واحد؟ قال لك واحد دي قليلة على المسيح، لا اتنين تلاتة عشرين. هتلاقوا فيه ان متى دايما بيبالغ في الخبر عن مرقس ولوقا. دي نقطة مهمة لازم تاخدوها في الحسبان، ان متى دايما هتلاقوا الخبر موجود في متى، وغالبا موجود في مرقس وفي لوقا، لكن متى بيتفرد بحاجات غريبة او بيدي الفاظ بشكل معين بتبرز حاجة معينة. تعرف ان دايما متى كان في دماغه انه دايما كان بيبالغ وعاوز يبين عظمة المسيح اكتر من الخبر فعلا ما هو بيبين. يعني الخبر اصلا معجزة، لكن لا انا عايزة حاجة قوية. طيب فدي قلنا دي تناقض ما بين القصة الموجودة في مرقس والقصة الموجودة في متى. واحدة مريضة هيشفيها غير ميتة وهيحييها. واحنا بنقدر نعرف ليه متى حرف القصة عشان تتذكر في المغرب دايما لما يجي واحد مسيحي يقول لك لماذا حرف ومتى حرف والكلام ده كله. احنا ما بنقدرش نقول على الكتاب كله متى حرف ولماذا، لا بنجيب واقع التحريف ونجاوب بقى على الأسئلة دي. فده مثلا واقع التحريف، من حرف، من حرف كاتب الإنجيل ده نفسه، لماذا حرف؟ علشان خاطر عاوز يبين قوة المسيح في المعجزة بدل ما مجرد انه هيشفي، لا ده إقامة ميت. متى تم التحريف ما بنقدرش نحدد بالظبط، شوف انت الانجيل ده اتكتب سنة كام وهو ده وقت التحريف وهكذا. يعني ده اللي عاوز اوصله لكم، ان احنا بنقدر نجاوب على الاسئله اللي المسيحيين بيسالوها لنا، بس مش عن الكتاب ككتله واحده. انت كده يعني بتضيع دراسات كتير وبتسفه الامر. يعني الكتاب ده ما تحرفش جمله واحده، لا خد وقت طويل على ما تحرف ووصل للمرحله اللي هي عليها دي. مراحل التحريف كانت مرحلتين، الناس اللي كتبت الكتب دي فعلا حرفت، وبعد كده أثناء انتقال النص من جيل لجيل برضو الناس حرفت. وعندنا أو أنا شخصيا بعتقد أن جريمة الكاتب أبشع من الناس اللي غيرت فيما بعد، ان انا بقول كانه هو سمح لهم للتعريف اللي هم. اذا انت عندك قصه في مرقس وقصه في متى وانت عارف مثلا ان مرقس الصح وانت غيرتها عن عمد، فانت بتعطي الحق للي يجي بعديك يشوف في القصه حاجه مش عاجباه فيغير فيها. وده اللي حصل فعلا، ان النص مثلا بيقول لك ولا الابن الا الاب، مش عاجباه كلمه ولا الابن هيقوم حذفها، زي ما انت مش عاجباك انه مجرد هيشتم فخليته يقيم ميت. فدي نقطه مهمه جدا. طيب في عندك برضو شفاء أعميين وفيما هو مجتاز من هناك، ارحمنا يا ابن داود. برضو يا ابن داود انتوا عاوزين تنسبوه لداود بالعافية، هي كده هتلاقوا كتير ناس بتقولوا له يا ابن داود من غير سبب ظاهر. يعني لا المسيح نفسه قال ان انا ابن داود، المسيح نفسه عارض فكرة ان المسيح ابن داود. ففي حاجة غريبة كده ان الناس بتقول له يا ابن داود كده من غير سبب. اه دي حكيناها موجودة في مرقس زيها. هنا حصل حوار بينه وبين يسوع في المرقس، ما سألهم من اللي سمعني ازاي يعرفوا انت قصد الناس كلها. كويس، ما هو القصة نفسها مذكورة في مرقس وقلنا نقطة ان خرج منه قوة وهو ما يعرفش مين اللي خرج منه، وسأل التلاميذ مين اللي لمسني، راحوا ردين عليه بنوع من انواع القلة ادب. يعني انت قال لك الناس حوالينا كتير جاي تقول لي مين اللي لمسني، اللي هو يعني اسلوب سيء. يعني هنا بقى التفت ورآه، فالتفت يسوع بسرعه فقال شوف يا ابن، هو ايه ما فيش مشكله، انا مش هقدر افوت على كل قصه واوضح لك فيها، انا بديلك الافكار ان انت بعد كده لو حاجه انا ما قلتهاش انت تقدر بطريقه الفكر اللي انا وضحتها لك تكتشف انت لوحدك التناقضات والاختلافات. هنا في شفاء أخرس بيقول وفيما هما خارجان إذ إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. هنا النقطة بتاعت لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل دي ابحث عنها في العهد القديم، هل فعلا ما كانش في حد يعني بيخرج شياطين قبل كده غير المسيح، ولا هو موضوع انه كان اخرس وعليه شيطان فخرج الشيطان وخلاه يتكلم في نفس الوقت فقال لك دي كبيرة يعني ما حصلتش قبل كده. المهم اللي انا عايز اقوله ان في برضو في انجيل يوحنا بيقول لك الشخص اللي مولود اعمى، في برضو نفس التعبير المستخدم ان معجزة زي كده ما حصلتش قبل كده في اسرائيل كله، ان شخص مولود اعمى وفضل طول عمره اعمى وبعد كده فتح. طيب هل ده برضو معناه ان جاء بمعجزة فريدة ده معناه ان هو اله؟ انت لو بحثت في انبياء العهد القديم هتلاقي ان معظم الانبياء تفردوا بمعجزات محدش عمل زيها قبل كده. يعني ايه؟ مين اللي جه شق البحر قبل كده غير سيدنا موسى؟ ولو بحثت في انبياء تانيين هتلاقي ان في معجزات انفردوا بيها، ومع ذلك الناس كانوا بيعتبروا المسيح كواحد من الانبياء. نعم عمل معجزة محدش عمل زيها قبل كده، لكن من ضمن المعجزات، فما ما اختلفش عن الانبياء كتير برضه. هذه نقطة بس بيحاول المسيحيين يتكلموا عليها. ده جاد بمعجزات فريدة، بس برضو المعجزات دي من عند ربنا، وفي غيره من الأنبياء برضو جم بمعجزات فريدة المسيح ما عملش زيها، فهي هي. نقطة بس على الشباب، هو شوية ماشي. ما يعني يا اخي انت مش قاري تبعه اعميان ارحمنا يا ابن داود؟ ما فيش في القصة بتقول لك ازاي هم عرفوا ان ده يسوع فعلا. هل هو كان ماشي بيتكلم فهم عارفين صوته؟ هل في جموع مثلا حوالين المسيح وبتقول ده المسيح ده المسيح؟ اصل انت لو انت قريت القصص هتلاقي ان فيما معناه ان لما المسيح كان بيمشي في حتة المرضى واللي عندهم بلاء كانوا بيمشوا وراه، واللي بيحاول يلمس ثوب واللي بيحاول يطلب منه معجزة، فكان بيعملوا المعجزات دي. فكان ممكن يكون ده حاصل وقتها، فالاعميين دول ده في ناس بتجري ورا المسيح علشان يتشفوا او ليه اي معنى. يعني ما هو انا بقول لك انت ممكن تغلس على مسيحي وتقول له انت حاول تفترض ايه اللي حصل وقتها، بس احنا كناس يعني مش بنحب ننزل لمستوى لازم النقاش يكون وراه هدف كبير يقربه جدا للاسلام، مش مجرد ان انت تضايقه. يعني النقطة هنا برضو بتاع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا، زي موضوع الابرس، واحنا علقنا على الموضوع ده. الابرس قال له انت لو عاوز تشفيني هتشفيني. المسيح يقول لك ده الاله بقى، ده هو بقدرته اهو. لا، احنا برضو قلنا بالرجوع لنصوص اخرى هو وضح ان في حاجات ما قدرش يعملها. في نص انا مش عارف فوتنا عليه ولا لا، موجود في مرقس بيقول ولم يقدر ان يصنع آية واحدة. تقريبا لما راح بلدة معينة قالوا تعليق من الكاتب قال ولم يقدر ان يصنع آية واحدة، لم يقدر. القصة دي لما لقاها لما نقلها متى شال كلمة لم يقدر وخلاها تقريبا لم يرد، او اللي هي فيها معنى ان ده كان بمزاجه هو، ما كان لا احنا عارفين في حاجات في مقدرة المسيح، ولو المسيح عاوز يعمل معجزة يشفي مفيش مشكلة، لكن مدام هو قال ان السلطان والمعجزات دي من عند ربنا يبقى خلاص ما لناش فيه. يعني سواء هو يعني ده سلطان الله عز وجل اعطاه له، فالشخص اللي هو عاوز يعمل معاه معجزة يعمله، والشخص اللي مش عاوز يعمل معاه معجزة ما يعملوش براحته. ان في نقطة احنا فوتنا على النصوص دي تقريبا، ان المسيح كان بيتكلم مع اليهود، او تقريبا قلتها في محاضرة تانية لما نفوت عليها هتفتكروها. يعني المسيح بيقول لليهود ايام ايليا كان في ناس كتير جدا مرضى، وإيليا ما شافش منهم غير تقريبا واحد، وأيام اليشع كان في ناس عندهم برص كتير، واليشع ما شافش منهم غير كذا. فهو فيما معناه ان النبي عنده الاختيار، ان الشخص ده عاوز يشفيه يشفيه، الشخص ده مش عاوز يشفيه مش يشفيه. فده برضو المسيح الراجل بيقول له انا عارف لو انت عاوز تشفيني هتشفيني، زي ما كان عند الانبياء السابقين قدرة ان هم كان عندهم كتير مرضى لكن ده اللي اختاروا انه يشفيه. والمسيح في السياق ده كان بيعطي معنى ان انتوا ما تستحقوش اصلا ان انا اعمل لكم المعجزة دي، فاهم؟ فعلشان كده وقتها انا قلت الموضوع ده في محاضرة لما كنت بتكلم عن الاسباب اللي اليهود عاوزين يقبضوا فيها على المسيح ويهلكوه. فهم فالمسيح ادالهم معنى ان انا ممكن اعمل معجزة لكن انتم ما تستهلوش، زي ما الانبياء السابقين اللي جملكم برضو لقوكم ان انتم ما تستهلوش، غير فلان كان يستاهل وفلان كان يستاهل. فمن ساعتها كرهوه للمعنى ده، احنا ما نستاهلش، ليه ما نستاهلش مش عارف ايه. فهو برضو هنا يعني المسيح عنده المقدرة، اللي بيستحق انه يفعل له المعجزة. عشان كده هتلاقي فلان قال لها انت علشان امنتي فاتعمل لك المعجزة، فلان لانك امنت انت اتشفيت، هتلاقي المعنى ده. فهو بيقول انت بتستحق المعجزة، في ناس تانين ما بيستحقهاش، وفي المقدرة ان انا اختار الشخص اللي يستحق اعمل معاه معجزة واللي ما يستحقش ما اعملش معاه المعجزة. الفعل قليلون. في النص رقم 35 بيقول وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت. دي من النصوص اللي بتوضح ان بشارة الملكوت دي كانت دعوة المسيح الرئيسية، بيلف الدنيا كلها يبشر. طب ايه هي بشارة الملكوت؟ طب انا عدت الموضوع ده كتير، وقلنا ان المسيحيين نفسهم ما يعرفوش ايه بشارة الملكوت، وهل بشارة الملكوت ملكوت الله هي ملكوت السماوات ولا في فرق، ولا هي اسمها بشارة الملكوت وخلاص، لا جنبها الله ولا السماوات. زي ما النص هنا ذاكر قال لك بشارة الملكوت ولا قال لك السماوات ولا قال لك الله، ان في نصوص تانية بتقول لك ملكوت السماوات، في نصوص تانية بتقول لك ملكوت الله، وبحسب سياق النصوص بتفهم حاجة مختلفة. يعني في بعض الناس يقول لك ملكوت السماوات دي الجنة، في بعض الناس التانيين يقول لك ملكوت الله ده اللي هو المملكة الأرضية اللي ستقام ومش عارف ايه. طب في نصوص بتخلط المعنيين، بتخلي ملكوت الله هي الجنة وبتخلي ملكوت السماوات هي المملكة اللي هتقام على الأرض. فالمسيحيين أصبحوا مش عارفين هي إيه ملكوت السماوات ولا ملكوت الله، وهل هم حاجتين ولا حاجة واحدة. احنا بنقول ان النصوص بتدلل ان البشارة دي بالملكوت ايا كانت، دي كانت دعوة المسيح الرئيسية. ان في نص في انجيل لوقا بيقول انه ينبغي ان اسير في المدن الاخرى ولا مش عارف ايه، اروح من مدينة لمدينة، يعني ان ابشر المدن الاخرى بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. يعني أنا جاي أصلا عشان كده. طب أنت فقدت رسالة المسيح الأساسية ليه بقى؟ بقول الكلام ده عشان بيجي المسيح نقول له العهد الجديد اتحرف، يقول لك التحريفات دي ما أفقدتش العهد الجديد رسالتها الأساسية، الصلب لسه موجود في العهد الجديد والكلام ده. طب أنت مين قالك أن الصلب هي الرسالة الأساسية؟ الرسالة الأساسية هي ملكوت السماوات ولا ملكوت الله ولا الملكوت أيا كانت، انتوا ما بيتوش عارفين. فده دليل ان المسيحيين وصلوا لضلال لدرجة ان رسالة المسيح الاساسية ما بقوش عارفين ايه هي، وتمسكوا بالاباطيل التانية اللي اخترعها بولس، وموضوع الصلب والفداء وان الحياة الابدية لازم الصليب والكلام ده كله، ونسيوا رسالة المسيح الاساسية. الكلام ده زي ما حصل للنصارى حصل لليهود من قبل كده، ان اليهود، واظن الكلام ده اتشرح قبل كده، شرحه محمود داود على موضوع لفظ الجلالة. اليهود ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة، ما كانوش بيرضوا ينطقوه، كانوا بيختصروه لدرجة ان وصل بيهم الحال ان هم حتى الاختصار ما بقوش عارفين بيتنطق ازاي، وفقدوا الاختصار ده اصلا معناه ايه في الاول. يعني تخيل ان انت تقول انا هختصر اسم محمد شاهين لام اس، تخيل ان انت بعد فترة من الزمن تنسى ام اس دي اصلا بترمز ليه، ولا انك كتبت ام اس ده ليه، ده بلاء مبين. في نص انجيل يوحنا المسيح بيقول انا اظهرت اسمك للناس، ده معناه ايه؟ دي كان من ضمن رسائل المسيح. هتلاقي في نصوص بتقول ايه، المبارك الاتي باسم الرب، وطبعا مش معناها باسم الرب، الرب دي المفروض مكانها لفظ الجلالة، اللي هو المسيح كان مشهور بانه جاء لإعادة لفظ الجلالة لبني اسرائيل ويذكر لهم باسم الله اللي هم نسوه ما كانوش عارفينه. ده فيلم كبير لو درست نصوص العهد الجديد هتلاقي فيه نصوص كتير بتشير لده، وان من مهمات المسيح الرئيسية انه يرجع لليهود استخدام لفظ الجلالة. حتى في نص من ضمن الاناجيل وهو داخل اورشليم راكب على اتان ولا حمار واتان، دي اختلاف ما بين الاناجيل المهم، وهو داخل الناس بتقول مبارك الاتي باسم الرب. الرب ده المفروض في اللغة الاصلية بقى في زمن المسيح كانوا بينطقوا بلفظ الجلالة، اللي جاي باسم الله مثلا، تمام؟ فاليهود بيقولوا له خلوا تلاميذك يسكتوا، ما ينطقوش الاسم. ما اليهود كانوا كده، ما بينطقوش اسم ربنا. فالمسيح قال لهم لو سكتوا الحجارة هتصرخ باسم الإله. هنفوت على النص ده اكيد هنفوت عليه. فدي من ضمن رسائل المسيح الأساسية ايضا. انت تيجي تسأل المسيح دلوقتي اسم ربنا ايه؟ بحسب الخلفية التاريخية، العهد الجديد ما فيهوش اسم ربنا، العهد القديم اليهود في ضلال مبين، وجايين بقى بيسرقوا لفظ الجلالة الله من المسلمين وبيستخدموها. فدي نقاط احنا بنستخدمها لما بنيجي نتناقش مع المسيحيين، لغاية ما نوصل لمرحلة انه يعترف ان الكتاب حصل فيه تحريف، بس يقول لك لا، الرسائل الأساسية ما زالت محفوظة في الكتاب. طب تعالى بقى نشوف ايه هي الرسائل الأساسية، محفوظة ولا مش محفوظة، تمام؟ وبالإضافة لموضوع ان فيها ارتقاط في الكتاب، دي برضو بتساعد في الموضوع. فهنا بيقول وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. المهم لا احنا مش بنؤسس كنيسة كنائس في المدن دي. يسوع ما قدرش يعمل كده، ولف وعلم وبشر وما حدش امن وخلاص. لما بولس ما نقدرش نقول الكلام ده، احنا ماشي هم بيتطاولوا بهذا الشكل. انا قريت الكلام ده قبل كده، ان فعلا بيقول لك ان بولس هو اكتر واحد فهم رساله المسيح وهو اللي نشرها و لكن احنا بنقول ان المخالفين لبولس منذ القديم كانوا كتير، وبولس كان بيعاني منهم الامرين، وكان دايما بيكتب رسائل علشان المعلمين اللي هو بيسميهم كذبه كانوا بيجعلوا اتباعه يرتدوا. واتكلمنا على نقطة ضد العالم والكلام ده، هل الناس اللي كانوا تبع أثناسيوس أكتر في العالم ولا اللي كانوا ضده هم اللي كانوا أغلبية؟ فلا احنا يعني أنا أعتقد بحسب الشواهد التاريخية إن لغاية مجمع نيقيا الحق المنهج الحق هو اللي كان منتشر في الأرض، لكن لما الإمبراطور دعم عقيدة أثناسيوس بالسيف بدأ يبقى فيه تدبيح ويبقى فيه اضطهاد في أي حد يخالف عقيدة أثناسيوس، لأن الحكومة الدولة خلت عقيدة أثناسيوس هي الإيمان الحقيقي السليم أرثوذكسي، خلت أثناسيوس هي الأرثوذكسية، وأي حد ضد أثناسيوس يبقى مهرطق. وما دام ده دين الدولة فأنت كأنك بتعادي الدولة لما تعتنق، فاهم ازاي، تعتنق دين غير دين الدولة، وانت كده الدولة هتطير رقبتك. وده اللي حصل. فده الكلام ده حصل امتى؟ لما في نصف القرن الرابع داخلين على القرن الخامس الامور بدأت تتدهور في القرون دي الرابع والخامس، والاسلام جه امتى؟ في القرن السادس. فده دليل الله عز وجل مش هيترك البشرية لقرون طويلة بهذا الشكل في ضلال مبين. لا، اخر حقبة بس هي اللي كان فيها الكفر بينتشر بحد السيف. والحديث بقى اللي بيقول ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. بقايا ليه؟ هم قليلين علشان الامبراطورية الرومانية كانت بتدبح فيهم وكانوا مضطهدين. فده حتى افضل بالنسبة للمسيح لما تيجي تناقشه، ده هو يجي يقولك انتوا جايين بقى بعد 600 سنة ربنا ساب العالم في ضلال، وجايين بعد 600 سنة يجي النبي محمد يصلح. لا، هم مش 600 سنة كلهم، ده يمكن 300-400 سنة في آخر حقبة تاريخية قبل الإسلام اللي اشتد فيها الحرب على الناس اللي ضد أثناسيوس، هي دي اللي فيها عم الكفر. بعديها جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول. قال من الاحتمال عليه فلان فبيدل ان اقل قله يعني لا في في شواهد في التاريخ الاسلامي ان كان في ناس من اهل الكتاب على العقيده الصحيحه زي ورقه من نوفل نفسه اللي هو لكن احنا بنتكلم في ناحيه ان هل الاتباع الكفر ده كانوا اكتر على مر التاريخ ولا كانوا اقل لا الشواهد التاريخيه بتقول ان هم كانوا موجودين منذ البدايه وبحسب التقليد الكنسي بنقدر نستشف ان هم كانوا الاغلبيه لغاية ما الامبراطور دبح فيهم فبقوا مستضعفين وبقوا اقل. طيب هنا النص رقم 37 بيقول لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد. النص ده يعني من النصوص اللي انا بحبها يعني. هنا بيقول الحصاد كثير بمعنى ان في ناس كتير مستنيين الدعوة ويقدروا يقبلوه لكن اللي شغالين في مجال الدعوة ان هم يدعوهم علشان يتبعوا الحق قليلين فاطلبوا من رب الحصاد اللي هو الله عز وجل ان يرسل فعلته اللي هم الناس اللي هيشتغلوا في الدعوة. فده امر ملموس واضح انه كان موجود ايام المسيح وموجود في ايامنا الحالية وربنا يسلمه ان شاء الله. إرسال الاثنى عشر في الإصحاح العاشر ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. في هنا نقطة بيقول لك وأعطاهم سلطانا. المسيحيين بيجوا يقولوا إيه ده بولس مثلا ولا أي تلميذ من تلاميذ المسيح كانوا بيعملوا معجزات عشان خدوا سلطان من المسيح فالمسيح هو الله. انتوا بتعبدوا المسيح عشان المسيح اعطى للتلاميذ سلطان فبهم يعملوا معجزات. طب ما تعبدوا الله وتسيبوا المسيح عشان الله هو اللي ادى للمسيح سلطان في الاول. فاهمين المعنى؟ يعني هم عندهم التلاميذ والمسيح، المسيح اعطاهم سلطان فبيعبدوا المسيح اللي اعلى من التلاميذ عشان المسيح هو اللي اعطى سلطان. طيب عندك بقى المسيح والله عز وجل، الله عز وجل اعطى للمسيح سلطان، يعني هي نفس الفكرة بنعبد اللي بيعطي السلطان للي أقل منه. العهد الجديد بيثبت ان المسيح أقل من الأب وان الأب هو اللي بيعطي له السلطان. هتعبد ليه الأقل مع اللي فوق الكل؟ ولفظة فوق الكل دي مستخدمة في العهد الجديد للآب ان هو بيقولك فوق الكل او الكل في الكل او الأعظم من الكل. كل دي ألفاظ مستخدمة في حق الآب. المسيح بيقول أبي أعظم مني، بولس في الرسائل بيقول لك لكي يكون الله الكل في الكل. وفي نقطة أنا وضحتها قبل كده، استخدام المسيحيين للفظ الجلالة الله ده اختلف في التاريخ المسيحي. في بداية التاريخ المسيحي طبعا هم يعني ما كانوش بيستخدموا لفظ الجلالة الله. أي نعم كان في فرقة مسيحية قليلة بتستخدم لفظ الجلالة الله اللي هم تبع الكنيسة السريانية أو الأرامية اللي هي الكنيسة اللي احتفظت باللغة اللي كان بيتكلم بها المسيح. فهتلاقي في كتبهم المقدسة قبل الإسلام بيستخدموا لفظ الجلالة الله. دي نقطة علشان بس في متخلفين عقليا يقول لك الله ده اسم إله القمر ومش عارف كلام عبيط. ما يعني الواحد بيتعب من الغباء اللي بيقابله. المهم في أدلة كتير ان لفظ الجلالة الله كان موجود قبل الإسلام، ده بالعكس مستخدم في كتبكم المقدسة. فهل انتوا برضو كانوا متأثرين بالوثنية والكنائس دي كانت بتعبد إله القمر؟ كلام فاضي يعني. فأنا كنت عاوز أقول ان لفظ الجلالة سواء الله أو كلمة God with capital G، ان احنا قلنا في فرق في الكتاب المقدس ما بين إله نكرة بتستخدم بمعنى صاحب سلطان. فالعهد القديم بيقول لموسى أنا أجعلك إلها لفرعون في الخروج 7:1 وهارون أخوك يكون نبيك. فليه إلها لفرعون؟ يعني أنت هتكون أنت صاحب السلطان النبوي وهارون عليه السلام هو النبي اللي هيتكلم عنك. لأن القرآن بيذكر أن سيدنا موسى ما كانش بيتكلم كويس والمشكلة اللي هي بتاعة الجمرة والقصة دي. القصة دي مش صحيح. مش صحيح؟ طيب سيدنا موسى كان الكرة النهارده، حتى في الحوار في القرآن كان بيحصل موسى عليه السلام. ايوه ايوه صحيح، بس في اشاره بان سيدنا هارون كان بيتكلم افضل من موسى. المهم هو ده المعنى المذكور في العهد القديم، ان انا اجعلك الها، يعني انت صاحب السلطان الالهي النبوي اللي انا هعطاه لك، وسيدنا هارون نبيك بمعنى ان هو هيتكلم عنك او هيتكلم بدلك المعنى. فالكتاب المقدس بيفرق ما بين اله بالنكره او God with small g وGod with capital G او الاله، تمام؟ والكلام ده مهم، ان انت لو بحثت في العهد القديم بالنسبه للنص اليوناني، والكلام ده احنا هنعيده لما نتكلم على يوحنا 1:1 في البدء كان الكلام، ان انا اجعلك الها لفرعون، النص اليوناني لا يمكن يجيب كلمه اله او ثئوس يجيب ليها اداه تعريف، لانه عارف ان هنا معناها مجازي مش معناها حقيقي، مش معناها الاله المستحق للعباده. وبرضه في نصوص تانية في العهد القديم بيقول لك مثلا انا قلت انكم الهه وبنوا عليه كلكم في المزامير، والنص ده اشار له المسيح. مستحيل تلاقي في الترجمه السبعينيه اليونانيه جايب لك كلمه الهه ثيوي بالجمع ليها اداه التعريف، لا نكره، لان هم عارفين ان ده مجازي، دول مش الهه بيعبدوا، ده مش الاله الحقيقي المستحق للعباده. فدي النقطة على جنب. نرجع بقى للاستخدام كلمة God with capital G، الإشارة للإله الحقيقي المستحق للعبادة. في بداية المسيحية اللفظة دي لم تكن تستخدم إلا للآب، وده هتلاقيها في العهد الجديد وفي رسائل بولس، كله كلمة الله دايما هتلاقيها بيستخدمها للآب. والله الآب، والله الآب، والله الآب، والله الآب، تمام؟ لما بقى المسيحية دخل فيها التحريف وزودوا موضوع التثليث والكلام ده، قال لك إيه، احنا هنستخدم لفظ الجلالة دي مش إشارة لذات، هنستخدمها إشارة للطبيعة الإلهية، علشان احنا مش عندنا ذات واحدة إلهية، احنا عندنا ثلاثة، ففي أب وابن وروح قدس. الأب يتقال من الله على أساس طبيعته الإلهية، والابن يتقال عنه ان الله بحسب طبيعته الالهيه، والروح القدس يتقال عنه ان الله بحسب طبيعته الالهيه. فما بقاش لفظ الجلاله اشاره للذات الالهيه، لا، بقت اشاره للطبيعه الالهيه، لان احنا بقى عندنا كتير بنعبده. لا، في العهد الجديد ما فيه، ما انا بقول لك ده التاريخ، العهد الجديد ده بيمثل بدايه التاريخ المسيحي اللي هو بيستخدمه لفظ الجلالة للإشارة للأب فقط. فدي نقطة مهمة. هنا المهم نرجع بقى لإرسال الاثنى عشر. قلنا موضوع السلطان ده بيقول وأما أسماء الاثنى عشر، دي موجودة في متى، قلنا تقارنوها بالأناجيل التانية هتلاقوا أن الأسماء دي عليها خلاف ما بين متى ولوقا تقريبا ذكرها، وفي أعمال الرسل أيضا مذكورة. لو حطيتوا الأسماء دي في جدول ثلاثة عواميد جنب بعض، أسماء التلاميذ في متى، أسماء التلاميذ في لوقا، أسماء التلاميذ في أعمال الرسل، هتلاقوا أن الأسماء مختلفة. فكالعادة بيحاولوا يستنتجوا زي موضوع متى ولاوي ابن حلف، هيقول لك مثلا السطر الأولاني المفروض التلميذ الأولاني اللي مذكور هنا هو نفسه، ده هو بيفترض هو نفسه التلميذ الأولاني اللي موجود في لوقا، هو نفسه التلميذ الأولاني اللي موجود في أعمال الرسل، فهيلاقي ثلاث أسماء مختلفة، يقول لك أصل ده نفس التلميذ بس كان له الأسماء الثلاثة دول، ما عندكش دليل على كده. حد تلميذ أقرب اسمه رابع، هو نفس التلميذ بس. عادي، ما فيش مشكلة. احنا بنقول في إمكانية ان التلميذ يبقى له أكتر من اسم، بس لازم يكون دليل، زي ما مثلا مذكور سمعان، بطرس، مثلا يوحنا ابن زبدي، وكان له تلميذ تاني كان ليهم اسم ابني الرعد، هما اتنين كانوا اخواته، بس في دليل في العهد الجديد ان فلان وفلان دول كانوا باسمهم ابن الرعد. انت ما جبتش دليل ان الاسماء المختلفه. طيب المهم، بعد ما ذكر الاسماء، هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا، ما تروحوش للامم، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، ولا تروحوا للسامره الوحشين، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضال، وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. برضو يعني يوحنا المعمدان دي كانت دعوته, والمسيح دي كانت دعوته, وكمان أوصل التلاميذ إن دي تبقى دعوتهم. لوصهم أؤمنوا بأن أنا لازم أتصلب وأؤم الأموات, ولا موضوع تسليس ولا بدنجان. دي الدعوة الأساسية اللي كله كان بيدعو ليها, ومع ذلك المسيحيين مش دريانين هي ايه دي اصلا ملكوت السماوات. دي مصيبة سودة. انت متخيل لما يقول لك يوحنا دي كانت دعوته, والمسيح دي كانت دعوته, والتلاميذ كانت دعوتهم, وانا ما اعرفش الدعوة دي معناها ايه. انت يبقى انت طلعت بايه اصلا من تراثك المسيحي ده؟ اي كلام فاضي. الامر ده محزن بشدة, ونقدر نعرف مدى نعمة الاسلام علينا ان احنا وصل لنا المنهج وبأدق التفاصيل عن الدين. هم الرسالة الاساسية ما مش عارفين ايه. والنقطة بتاعت بنذهبوا بالحري دي بتوضح ان دعوة المسيح لبني اسرائيل. القرآن بيقول ورسولا الى بني اسرائيل. الاناجيل والعهد الجديد بتوضح بنصوص كثيرة ان دعوته فقط لبني اسرائيل. حتى لما وصى تلاميذه قال لهم بني اسرائيل بس هم اللي تروحوا لهم, الناس التانيين دول يعني احنا مش مسؤولين عنهم. احنا بنؤمن كمسلمين ان الله عز وجل ما بيسيبش حد غير لما بيوصلوا الدعوة, لكن مش مسؤولية سيدنا المسيح كل العالم. لا, جه بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي دعوته اصبحت دعوة عالمية, واللي أدعوا نشروها. لكن قبل كده كان كل نبي كان بيخصص لقوم معين هو مسؤول عنه. طيب, اشفوا مرضى, طهروا برص, اقيموا موتى, اخرجوا الشياطين, مجانا اخذتم مجانا اعطوا. مجانا اخذتم يعني انتم مالكمش فضل في المعجزات دي, فما تتكبروش على حد محتاج معجزة, اعملوا له معجزة مفيش مشكلة. المهم هنا بيقول لك ايه, لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم, ولا مزودا للطريق, ولا ثوبين, ولا أحذية, ولا عصا, لأن الفاعل مستحق طعن. النص ده مذكور زيه في لوقا, وده تناقض مشهور اللي هو أخيب تناقض موجود في العهد الجديد. أخيب تناقض ده أنا مش بتريق, يعني ده معناه أن ده أبسط تناقض يقدر أي حد يفهم أنه هو تناقض. أي حد يقدر يفهم أنه هو تناقض. وهتلاقوا أن في ألفاظ مختلفة ما فيش أي مشكلة. تقريبا النص مش عارف القصة دي مذكورة في أكتر من مكان تقريبا. المهم إن في مكان بيقول ولا عصا, في مكان تاني بيقول لهم خدوا العصا ما فيش مشاكل. فيجي واحد مسيحي من أعجب التفسير اللي سمعتها. والله بيقول لك واحد مسيحي يقول لك أصل كان في عصايا عكاز, وكان في عصايا بيضربوا بيها الشومة, تمام؟ فالمسيح قال لهم ما تاخدوش معاكم العصايا اللي تضربوا بيها. لا طبعا ما فيش ولا الهوى. والكلمة اليونانية هي هنا هي هنا, ده هو اصلا يعني بيستهبل استهبال ملوش حل. استهبال ملوش حل. ده في واحد مسيحي بيقول لك اصل خد بالك بقى, اللفظة اليونانية اللي موجودة في انجيل كذا بالجمع, والجمع دي معناها اللي هي العصيان اللي تضربوا بيها. ده هو افتى كده ومش عارف ايه. المهم جيت ابص للنص لقيت ان النص اصلا عليه خلاف في المخطوطات, هل هي عصا ولا عصيان. فده يعني حتى لما جاي استشهد بشيء طلع لي اشاره الى التحريف. يعني تحس ان كده الناس دي كان في اللي هو حاجه كده في اغنيه مش عارف ايه, مش عارف يا ولدي كده اللي هي انت رايح ده يا رايح ده يا مهما هربت اي طريق هيثبت لك ان انت في ضلال وان في تحريف. معاهم ذهب وفضة يعني, بس ما تاخدوش معاكم. المهم مش مشكلة اي مدينة او قرية دخلتموها. هنا في نص بقى رقم 12, وحين تدخلون البيت سلموا عليه. سلموا عليه دي تحية المسيح. اصل هم في بعض الناس بيقولك ايه, احنا مش بنقول السلام عليكم, بنقول السلام لكم. لا, هي السلام عليكم. وحين تدخلون البيت سلموا عليه. وهتلاقوا بقى في ترجمات بتترجم فعلا سلام المسيح بتقول السلام عليكم. يعني هتلاقي الفان دايك بتقول المسيح قال سلام لكم. الترجمة التانية بتقول سلام عليكم. دي نقطة على جنب يعني ما تفهمش. تقريبا في آخر رسائل بولس أو حاجة زي كده كان دايما بيقول لهم نعمة لكم وسلام. هتلاقيها هتلاقي اللفظ ده موجود في بس بعد المسيح مش مش مش في الأناجيل الأربعة. في العدد رقم 15 بيقول الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يعني إيه الكلام ده؟ نقرأ تاني من 12 وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه. يعني لو فعلا هم يستحقوا السلام ماشي السلام عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ده تعليم في منتهى الجمال. يعني أنت بتدخل بنية حسنة بتسلم عليهم، لو هم يستحقوا السلام سلام يحل عليهم، لو ما يستحقوش سلامكم يرجع عليكم. طيب ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. يعني كأن أنت دخلت تشبشب التراب بتعبتهم جاء على شبشبك تنفضوا، مش عاوزين منكم أي حاجة ولا حتى التراب اللي لزق في جزمتك. حاجة يعني ناس وحشين مش عاوزين حتى التراب بتاع. المهم هنا النص ده بيقول إيه؟ ان انتوا بلغتوا الدعوه وصلت لهم الدعوه خلاص، فهم هيدانوا بهذه الدعوه. فبيقول لهم بقى ان الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعموره. سدوم وعموره دي ايه؟ حد عارف سدوم وعموره؟ طيب قوم لوط اللي هم اللي كانوا وحشين وبيفعلوا الفاحشه واتقلب الارض عليهم وطرمقت على دماغهم. إن الناس اللي رفضت دعوة رسل المسيح ده حالهم يوم القيامة هيكون أسوأ من حال قوم لوط. وفي دينونة وفي حساب وفي اللي هو المعنى. فهنا ده احنا بنقدر نستشف منها موضوع إقامة الحجة وانت ليس عليك إلا الدعوة، نفس المفهوم الإسلامي اللي انت ما عليكش غير التبليغ، ما على الرسول الا البلغ. بلغت الدعوه هم يؤمنوا ما يؤمنوش مش مهم، تسيبهم بقى ويوم القيامه ربنا احسن. حتى رب السلام في الكتاب سلام عليكم من الاستاذ. هنا في النص بقى بيقول لك ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. الوصف ده غريب، يعني حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. ما اعرفش يعني حكماء كالحيات. الغريب ان الحياة في العهد القديم الشيطان، وده كان امر معروف في وكان حتى لما المسيح بيقول لهم يا اولاد الافاعي دي كانت حاجه وحشه. فلما يجي المسيح ينسب ان المسيح قال لاتباعه كونوا زي الحيات، دي حاجه وحشه مش حاجه حلوه. احذروا من الناس لانهم سيسلموكم الى مجالس وفي مجامع يجلدونكم وتساقون، فمتى اسلموكم فلا هي النص بتاع 19 فمتى اسلموكم فلا تهتموا كيف او بما تتكلمون لانكم تعطون في تلك الساعه ما تتكلمون به. المسيحيين موهومين بالحوار ده، ان يقول لك انا حاجه ناقش مسلم، انا مش انا اللي بتكلم من نفسي، ده ربنا هو اللي بينطق على لساني والكلام ده كله. طب ما احنا بنفحمك وبنقيم عليك الحجه وبنبهدلك وبتهرب مننا. فين بقى موضوع ان ما تهتموش لأن روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم والنصوص اللي بيقعدوا يجيبوها دي؟ كلام يعني ممكن يكون معنى النص ده صحيح، بمعنى أن الشخص فعلا المؤمن ربنا بيلهمه بالكلام الطيب والكلام ده كله، لكن واضح أن أنتوا مش من الناس اللي المسيح بيتكلم عليهم، أن احنا بنفحمكم وبهدلكم ومبتعرفوش تقولوا معنا تلت التلتة كده. طيب بيقول لك ايه؟ وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. فإن الحق أقول لكم، ده نص مهم، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. لا تكملون يعني إيه؟ يعني تلاميذ المسيح اللي بينشروا دعوته مش هيكملوا حتى كل مدن إسرائيل هيكون المسيح جاء في المرة الثانية. الكلام ده حصل؟ دول كملوا مدن إسرائيل، وبولوا السفر على أسيا وأوروبا ولفوا الدنيا كلها، ولسه المسيح لسه ما جاش. فأنت للأسف بتنسب للمسيح الكذب، تنسب للمسيح الكذب إن المسيح اترفع. حتى على فكرة في أعمال الرسل، في بداية أعمال الرسل هتلاقوا فيه نصوص بتوضح إن كان فيه خلاف في بداية أعمال الرسل، نخرج من إسرائيل ولا ما نخرجش، نسيب أورشليم ولا ما نسيبش. طب هم ليه في التردد ده؟ عشان كانوا عاملين حسابهم إن المسيح جاي أهو، يعني احنا مش المفروض ما مش هنلحق نكمل مدن اسرائيل عشان نخرج نبشر خارج اسرائيل. فاهمين ازاي؟ ثاني عاوز ابص عليها دي في بداية اعمال الرسل خالص. بعد ما اوصب روح الله مش عارف ايه، يتكلم عن امور مختصة فيما هو مجتمع معهم، وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. تقريبا هو ده المعنى، يعني ده المفروض ان هم يفضلوا في اورشليم ما يخرجوش بره اورشليم. فده معناه ان دعوه المسيحيه هتبقى في الحته دي مش هيخرجوا عنها، والمسيح هيجي ومش هتكونوا لسه كملتوا كل مدن اسرائيل. طب هو يعني بقاله كتير ولسه ما جاش، طب وبعدين؟ فهنا بينسبوا والعياذ بالله المسيح الكاذب انه قال كلامه ما حصلش. بيقول هنا في العدد رقم 24 ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري أهل بيته. مين بعلزبول ومين رب البيت؟ ده بعلزبول ده من ألقاب الشيطان، وهو المسيح بيشير الى ان اليهود قالوا عنه كده ان هو شيطان او برئيس الشياطين يخرج الشياطين، اللي احنا عرناها في العدد رقم 34. اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين، يعني بيقولوا عن المسيح يا اما هو رئيس الشياطين يا اما هو بيستعين برئيس الشياطين عشان يخرج الشياطين. يعني المسيح له علاقة بالشيطان والعياذ بالله. طبعا مش بعيد، محدش يزعل مني من المسيحيين، مش بعيد ان المسيحيين يبقوا زي اليهود ان هو يقولوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو ان هو الوحي من الشيطان والقرآن كان بالشيطان وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم له علاقة بالشياطين. ما اختلفتوش كتير عن اليهود الكلاب اللي كانوا بيقولوا عن المسيح انه برئيس الشياطين والرش. هنا بيقول ليس العبد أفضل من سيده. في نصوص، وكنا قلنا على نصوص موجودة في أعمال الرسل إن هم تلاميذ المسيح بيقولوا عن المسيح عبدك القدوس يسوع. فأعمال الرسل تقريبا الإصحاح الرابع، وفي أكتر من نص. أعملوا بحث على كلمة فتاك القدوس يسوع. كلمة فتاك دي بحسب النص اليوناني المفروض تترجم عبدك. لما تبحث في الترجمات التانية هتلاقي بدل فتاك هتلاقي عبدك القدوس يسوع. فده عبد. هنا بيقول ايه؟ ليس العبد افضل من سيده. فطبيعي جدا ان المسيح يقول ابي اعظم مني، طبيعي لانه عبد، والعبد ايه مش افضل من سيده. في نقطة تانية برضو علشان ندلل على ان الترجمة الصحيحة عبد مش فتاك، هتلاقوا ان في النص هنا في متى تقريبا جايب النص بتاع في العهد القديم في إشعياء هو ذا عبد الذي أعضده، كاتبه هنا في ترجمة الفاندايك هو ذا فتايا الذي أعضده. فتايا أنت مفهوم مقتبس النص في إشعياء، والنص في إشعياء بيقول هو ذا عبد. يبقى المسيح أنت كأنك بتقول إن ده النص منطبق على المسيح، يبقى المسيح هو العبد ده اللي بيتكلم عنه العهد القديم. فاهمين إزاي؟ هنفوت على النص ده دلوقتي. أنا أوصي الإخوة إن هم يسمعوا المحاضرات بتاع التحريف أقوال يسوع، إن في أمور كتيرة جدا اتكلمنا عليها بخصوص الاقتباس من الكتب السابقة. فقلنا إن في نصوص المسيح نفسه بيقتبسها وفعلا بتشير ليه، ولما بنرجع للعهد القديم بنلاقي فيها إن فيها نجاة المسيح من الصلب، والنجاة من مؤامرة اليهود، وإن ربنا هيسمع لدعائه وسيستجيب ليه وهيرفعه. دي النصوص اللي فعلا استخدمها المسيح. في نصوص تانية بقى كتبت الأناجيل قالوا إن دي عن المسيح، أي كلام فاضي. بولس برضو قال إن دي نصوص بتتكلم عن المسيح، برضو أي كلام فاضي. كان مهم المسيح قال أنهي نصوص بتتكلم عليها، اللي هي زي مثلا يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك، على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر من رجلك. النص ده لما بنرجع نشوفه في العهد القديم بنلاقي ان ده فيه نجاة المسيح من الصلب، وان محدش هيقدر يقتله، وان ربنا هينجيه وهيرفعه. طيب يبقى تاني هنا بيقول لك ليس العبد، ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده. هو متقال في اعمال الرسل للمسيح عبد عبدك القدوس يسوع، والمسيح وضح ان الاب اعلى منه واعظم منه اتباعا للكلام اللي هو قاله ان العبد لا يمكن يكون افضل من سيده. المهم في النص بقى في العدد رقم 27 بيقول ايه؟ الذي اقوله لكم في الظلمة، ده النص اللي احنا اشرنا اليه، الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. ده معناه ايه؟ ان حتى لو في حاجة المسيح قالها ما بينه وما بين التلاميذ في الظلمة لا انتوا تنشروه. فده معناها ان مفيش، عارفين انتوا السؤال اللي بيتسألوا اين قال المسيح انا الله؟ هل المسيح قال ان هو الله؟ ففي بعض الناس بيقولوا اه فعلا المسيح ما قالش ان انا الله، ودي عقيدة المسيح ما تكلمش عنها لان دي ما كانتش تخدم رسالته. يقعد يقول لك أن رسالة المسيح أنه لازم يصلب، ولما يصلب هيكفر الخطية. طبعا إبليس مش عايز أن الخطية تتكفر، فلو كان عارف بقى أن المسيح هو الله، لو إبليس كان عارف أن المسيح هو الله كان هيحاول يبطل خطة الصلب دي. فعشان كده المسيح إيه؟ كتم على الخبر وما قالش أنه هو الله. في بعض المسيحين بيقولوا كده كويس، ده منهم البابا شنودة، البابا شنودة بيقول الكلام ده، المسيح ما قالش أنا الله ولا أعلن الكلام ده. طيب في بعض الناس بيقولوا لا ده مش معقول المسيح ما يقولش إن هو الله خالص، يعني هو أكيد قال بس دي كانت حاجة كده ما بينه وما بين التلاميذ القريبين منه، ما كانتش كل الناس يعرفوها. فالمسيح هنا بيقول إيه؟ الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور، الذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. والنص اللي الأخ وسام دايما بيجيبه اللي هو بيقول أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. النص ده معناه إيه؟ ده مفروض في وقت المحاكمة لما الرجل بيقوله أنت بتعلم بإيه؟ أنت بتبشر بإيه؟ أنت إيه تعليمك؟ فالمسيح بيقوله هو أنا كنت يعني بستخبى وبعلم؟ كل الناس عارفة أنا كنت بعلم إيه؟ أنا علمت كل حين في المجمع والهيكل قصاد الناس كلها، فكل الناس عارفة دعوتي. ده المعنى يعني كل الناس عارفة دعوتي وكل الناس عارفة تعليم المسيح، ولما نيجي نشوف هل في حد منهم قال ان هو الاله وان هو اللي مش عارف ايه وكان ده لا، ده تلاميذه قالوا انه نبي، والناس اللي تعاملوا معاه مباشرة قالوا ان هو نبي، زي الرجل اللي فتح له عينيه قال له ارى انك نبي، ولا قال انه نبي لما جم يسألوه عن الذي فتح عينيك قال انه نبي. واحدة تانية اللي هي المرأة السامرية اللي كانت جالسة على البئر لما المسيح أخبرها بشيء غيبي قالت له أرى أنك نبي. ليه أرى أنك نبي؟ ودي نقطة في الحتة بتاعت إيه؟ الإصحاح التاسع. فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ يعني في حاجة المسيح عرفها مستحيل إنسان عادي يعرفها، حاجة في قلوبهم كتمين الأمر ده حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتير، وحصل برضو مع المسيح، لكن بالقرينة التانية، لما المسيح أخبر المرأة السامرية على شيء لا يمكن إنسان عادي يعرفه، ما قالتش ده إله وعلم الغيوب، قالت أرى إنك نبي، يعني الخبر ده أنت عرفته بوحي من الله عز وجل. المسيحيين فهموهم معكوس طبعا. نرجع تاني للنقطة دي، الذي أقول لكم في الظلمة كله في النور الذي تسمعونه في الأذن نادوا بي على صوت أختي. في الرقم 34، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. في نقطة بقى هنا مهمة، أولا النصوص دي موجودة في إنجيل تاني مش فاكر إيه هو، تقريبا مرقس أو حاجة زي كده، وإحنا ما قلناش عليه. الصيغة مختلفة، هنا بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني، اللي هو المفهوم اللي احنا عارفينه إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم يكون أحب إليك من أبيك وأمك ومن أهلك ومن ولدك والناس أجمعين، مفيش أي مشكلة. في نفس القصة بصيغة أخرى بتقول إن أنت لازم تبغض أباك وأمك وإخواتك وزوجتك حتى نفسك أيضا، تكره نفسك. ده طبعا أسلوب غريب جدا. المسيحيين بيفسروا ده بيقولك لا، تبغض معناها ان انت تحبهم بقدر اقل من حبك للمسيح، ويقوم يستعين بالنص ده. لا، اللي قاله فلان في الانجيل التاني تقريبا مرقس غير اللي قاله متى في الانجيل ده. اللي قاله مرقس شيء غير معقول ولا يمكن يطبق واقعيا. متى اللي نقل من مرقس اكيد ادرك ده فغير القصة وخلاها بالصيغة دي علشان تكون مفهومة ومقبولة. ونرجع تاني لماذا حرف ومتى حرف والكلام ده كله، نقدر نجاوب عليها في واقع الموضوع. هنا بيقول من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. معناها ايه النص ده؟ معناها ان الصليب ده كان الوسيلة المشهورة اللي على اياميها الرومان بيعدموا بها الناس، بأمارة ان بحسب ادعاء الاناجيل لما المسيح اتصلب ما اتصلبش لوحده، يعني ما جاموش له صليب مخصوص، لا ده كان بيصلبوا ناس عادي وكان جنبيه واحد على يمينه وعلى شماله، فده كان وسيلة القتل المعتادة عند الرومان اياميها. فالمسيح كأنه بيقول ادي كنتوا شايفين اليهود بيضطهدوني وعاوزين يقتلوني وهيعملوا فتن وهيبلغوا عني الرومان والكلام ده كله، انت عاوز تتبع دعوتي تكون مستعد ان انت تلاقي اللي ممكن انا ألاقيه. فاهمين المعنى؟ ما فيش اي مشكلة خالص. النصوص اللي جاية دي بقى هي اللي فيها تفتح خلك معنا شوية. بيقول في العدد 39 بيقول ايه؟ من وجد حياته يضيعها، ومن اضاع حياته من اجلي يجدها. يعني ايه من اضاع حياته لاجلي؟ افتكروا الرواية اللي المسيح بيقول فيها مين فيكم يأخذ شبهي ويموت مكاني ويكون رفيقي في الجنة. المسيح هنا بيقول من أضاع حياته من أجلي. يعني ايه أضاع حياته من أجلي؟ يموت مكاني مثلا؟ ده نص في غاية الخطورة، وأتحدى مسيحي يفسره. يموت مكان المسيح، هو بيقول، المسيح بيقول من أضاع حياته من أجلي يجدها، من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، من يقبل نبيا باسم نبي. المهم الكلام ده كله ما فيش أي مشكلة. إيه؟ المفروض عندهم من يسوع المفروض ان هو جاي يضيع حياته لأجل البداية، فهنا العملية عكسية. ده واحد هيفدي نفسه مكان المسيح. ده نص لازم ارجع فضله لاخ درس كتير جدا في ترجمة الفان دايك اسمه الدكتور ادم يوسي، مشهور جدا على البلطوك وقديم جدا، كان عامل بحث اجمع فيه النصوص اللي بتدلل إمكانية إن شخص يموت مكان المسيح من الأناجيل الأربعة. وده بحث رائع تقريبا موجود على موقع الدعوة الإسلامية وبحث قديم، لكن هو أول واحد أنا سمعته أشار لمثل هذه النصوص اللي بتوضح إن المسيح نفسه. ده نص من ضمن النصوص، ده في نصوص تانية كان بيقول لهم اللي هيموت مكاني هيبقى له أجر، والكلام ده موجود في العهد الجديد إن شاء الله هنفوت عليه. فدي نصوص بتوضح المسيح كان بيقول لهم يا جماعة اللي يموت مكاني وهيضيع حياته من أجلي ده كده يجدها، يجدها يعني هيجد الحياة الحقيقية، حياة الدنيا دي هيضيع حياته من أجلي، لما يموت من أجلي وقتها هيجد الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية الأبدية في الجنة. يعني نص جميل جدا، احنا لسه عندنا نص ساعة بحالهم يا سلام. طيب في الإصحاح 11 لاحظوا فيه حتة رائعة. فاكرين لما قلت لكم قصة استيفانوس ده اللي كان ماسك العهد الجديد بينقطه وهو ركب على الحصان والحصان الكعبل يقوم طك رازع نقطة؟ ده اللي حصل هنا. ليه العدد رقم واحد بداية الإصحاح 11 رغم ان في قصة جديدة؟ يعني العدد رقم واحد ده المفروض يكون تابع للي قبليه، فاهمين ازاي؟ دي من ضمن النقط اللي ايه، الحصان اتكعبل فرح رازع نقطة ففصل ما بين اصحاح واصحاح، رغم ان القصة دي المفروض ما تكونش في بداية اصحاح جديد، تكون في نهاية الاصحاح اللي قبله. الكلام ده كان قاله اكتر من عالم مسيحي، وانا نادرا لما بقول عن شخص انه عالم غير لما يكون فعلا قارئ ودارس وعنده علم. كان مش فاكر اسمه ايه، كان تقريبا مدير دار الكتاب المقدس، كان اسمه مش عارف عبد المسيح استيفانوس حاجة زي كده، كان عنده كتاب اسمه تقديم الكتاب المقدس او كتاب كده لبني مش عارف بخمسة جنيه، كتاب حلو يعني ممكن تجيبوه، بيشرح فيها القصة دي ان استيفانوس غلط كتير وهو بينقط ومش عارف قصة الحمار والكلام ده. وتاخدوا بالكو ان ساعات بداية اصحاح تكون تابعة للاصحاح اللي قبليه، ده حاصل في كذا انجيل وفي الاعمال وفي اماكن كتير. النقطة دي بقى انت ممكن تقارنها لما تيجي تدرس موضوع الايات القرآنية، وان الايات المفروض وضعها توقيفي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان يعني دي ممكن تبقى تبحث فيها، انا بس بدي لك فكرة. هنا بيقول ولما اكمل يسوع امره فلما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. يسوع ويوحنا المعمدان. أما يوحنا، القصة دي في غاية الغرابة، وتقارنها بلقاء المسيح مع يوحنا المعمدان في أناجيل أخرى، لأن هنا بيقولك إيه، فأما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يوحنا المعمدان نفسه بحسب النص ده مش عارف مين المسيح، فده امر غريب، ده امر غريب. هنا بيقول لك فاجاب يسوع وقال لهم اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. يعني بيقول المفروض تكون عارف يعني أنا مين بحسب الأعمال دي. احنا قلنا ان كان في نصوص بيشير اليها المسيح بنفسه في العهد القديم، وبيقول النصوص دي عليا. في نص وانا اشرت عنه قبل كده لما دخل المجمع ودفع اليه سفر اشعياء، فرح فتح سفر اشعياء لقاها مفتوحة على النص اللي بيقول الرب أرسلني لمش عارف إيه أبشر المساكين وأشفي البرص والعمي والكلام ده. فعادي دي نبوة مش على المسيح الرئيس اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا فيه المسيح الرئيس والنبي الخاتم ده له نبوات في العهد القديم وفي نبوات تانية. فالنص بتاع إشعياء ده اللي بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر مش عارف إيه المساكين وأفتح عيون العمي والكلام ده، ده نص لما تقراه هتلاقيه فعلا منطبق على المسيح، وبيذكر المعجزات اللي عملها المسيح بحسب العهد الجديد وبحسب القرآن. فدي عامة ما فيش أي مشكلة، لكن دي مش نبوة بتقول إنه المسيح الرئيس. ودي نقطة خدوا بالكم منها، يوحنا لما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال أأنت هو؟ مين هو ده؟ مين هو؟ مستني شخص معين؟ في بداية إنجيل يوحنا هتلاقي فيه نص اليهود جم ليوحنا المعمدان قالوا له أأنت النبي؟ النبي؟ قال لا. طب انت المسيح؟ لا. النص ده هتلاقوه في بدايه انجيل يوحنا هنفوت عليه. اللي انا عايز اقوله ان اليهود كانوا عارفين مين اللي جاي لهم، فكان في النبي بالالف واللام النبي الخاتم ده، وفي نصوص هنشير اليها ان حصل فيه تحريف معين علشان يشير يعني يحذف إشارات بتدلل إن في نبوة عن نبي آخر مش هو المسيح المقصود، زي المشكلة اللي احنا قلناها قبل كده في يوحنا، النص اللي احنا قلنا عليه الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. قلنا إن النص ده دايما بيستخدم على إن يوحنا المعمدان بيقول إن النص ده عن المسيح. في إنجيل يوحنا في مشكلة نصية بتخلي النص يوحنا المعمدان بيقول ان يسوع بيقول النص ده عن حد، كأن يسوع بيقول يأتي بعدي. طب مين اللي هيأتي بعدي؟ النصوص دي حصل فيها مشاكل في المخطوطات هنشير اليها. المهم هنا بيقول لك انت هو ام ننتظر اخر؟ مين هو ده؟ بنقدر نستشف هو يقصد ايه بهو من نصوص تانية، لان يوحنا المعمدان ده له نبوات في العهد القديم، المسيح عليه السلام له نبوات في العهد القديم، اللي هيجي بعد الاثنين اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسيح الخاتم برضه له نبوات في العهد القديم. الامر ده اليهود والمسيحيين ملخبطين مش قادرين يحددوا انهي نبوات تبع مين. لو انت قريت في العهد الجديد هنا هتلاقي في لوقا، لوقا هو الوحيد اللي ذكر ولادة يوحنا المعمدان، وأشار إن يوحنا المعمدان مكتوب عنه في العهد القديم إنه هيأتي بروح إيليا. وقصة إيليا دي قصة كبيرة قوي، لما تيجي تقرأ في لما طلع الجبل وبقى جسمه أبيض منور وشاف إيليا وشاف موسى، الامر ده له رمزيه مين ايليا ومين موسى وليه شاف ايليا وموسى وش معنى، يعني ده بحث كبير له علاقه بنبوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند اهل الكتاب. انا مش هستطرد فيها كتير، مش يعني مش هتكلم بتفصيل، واتمنى تعملوا زي ما الاخ احمد يوسف بيعمل بيكتب الملخص، هو المفروض بيكتب التلخيص وبعد كده هنرفعه على النت ديجيتال ترجعوه، لان انا بقول نقاط كتير. وفي شخص يعني كان كلمني قبل كده بيقول انا سمعت المحاضرات وتهت منك بصراحه، قلت له معلش انا على قد ما اقدر بحاول اجمع كل النقط، لان في حاجات اتكلمنا عنها في 8 محاضرات فاتت، فانت يعني عندك التسجيل وهيكون في تفريغ فعشان تتابع النقط دي لو عاوز تبحث في مساله انا اشرت اليها، ما يكونش تعمل زي الاخ ابراهيم بيروح البيت ينسى كل اللي سمعت ويقول لي انا تسجيل موجود، تسجيل موجود بس يلاقش بينسى عشان بقول نقاط كتير في نص معين. لا انت محتاج تراجع، وبالممارسة بتتعود النقاط دي بتثبت معك. دلوقتي بالنسبة للإنجيل واحد ترتيب الأحداث فيه مختلف طبعا، ما احنا قلنا يعني ان ده هنا مثلا اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح انا قلت قبل كده اعتمد على ايه. ايوه ما ده ان احنا ان انا قلته ان هنا النص ده بيشير كده وحد ما يعرفش يسوع خالص رغم ان في اناجيل ثانيه نفس الانجيل الاصحاح الثالث هو معتمد على ايه. انا قلت الكلام ده بس في نقطه كنت قلت قبل كده على حته تطهير الهيكل ان في انجيل بيخلي ان المسيح طهر الهيكل في بدايه دعوته وفي انجيل تاني بيخلي تطهير الهيكل لما ضربهم بالصياط وقال لهم بيت ابي بيت عباده مش عارف ايه وانتم جعلتموه مغاره لصوص خلاها في اخر دعوه المسيح. فراح جه واحد عشان يجمع يفض التناقض ده قال لك ده هو دخل الهيكل مرتين كلام فاضي. زي مره القصه اللي انا قلتها بتاعت صياح الديك هيصيح كم مره ثلاثة ولا اثنين ولا مش عارف ايه راح واحد قال لك الديك هيصيح خمس مرات فهو بيتكلم عن انجيل لكن هنا في نفس هو عمده في الاصحاح الثالث وجه في الاصحاح ال 11 لسه متعرف عليه وغريب شويه الرسول الجاي المسيح الرئيس اللي هو انت هو. ايوه انا فاهم بس المفروض يكون يوحنا المعمدان عارف من الاول انه مش هو المسيح الرئيس او مش هو النبي يعني ده في نوع من انواع علامه الاستفهام انت ما تعرفش انا مين اصلا دلوقتي. فلدرجه ان اهو النقطه الثانيه المهمه ايه ان المسيح ما قالش انا هو ولا مش هو لكن هو قال بحسب الاعمال دي هتعرف ان هو ولا لا. فلما بنرجع للعهد القديم ونشوف النبوه بنلاقي ان مش دي النبوه بتاعه المسيح الرئيس اللي هي دي نفس النبوة اللي قال عنها المسيح دفع عليه سفر الأشعياء وفتح قال لك ايه روح الرب عليا فده روح الرب عليا. وقلنا ان دي اشارة لان الله عز وجل بيقول في القرآن ان وأيدناه بروح القدس اللي هو المعنى ده ان الروح مع المسيح دائما للوحي وانه حافظ عليه وكامل. لا لا هنا القصة مبهمة يعني لا فيها المسيح بيقول انا هو ولا مش هو. المسيحيين بيعتبروا ده المسيح كانه بيقول انا هو بدليل اعمالي. لا انا بقول انا مش هو بدليل اعمالي وارجع للعهد القديم. ابتدى يسوع يقول للجموع عن يوحنا المعمدان. هنا برضو من اول العدد السابع ده المهم هنا المسيح عليه السلام بيمدح في يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام بيقول في العدد التاسع ولكن ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا نعم أقول لكم وأفضل من نبي. أفضل من نبي دي يعني نخليه إله مثلا؟ لا بس هو من الأنبياء القدرهم عالي. إن الله عز وجل بيقول فضلنا بعضهم على بعض إن في أنبياء أفضل من أنبياء عند الله عز وجل. فينا بيقول وأفضل من نبي فإن هذا هو الذي كتب عنه. أما قلت لكم إن في نبوات عن يوحنا المعمدان أو مكتوب عنه ها أنا أرسل أمام وجهي كملاك الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء. النقطة دي جامدة لأن المسيح يعتبر من المولودين من النساء لأن قال لك من النساء مش من الرجال والنساء يعني حتى المسيح داخل في وسط المقولة. لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. مين الأصغر ده؟ دي برضو نقطة مبهمة العهد الجديد ما بتفسرهاش ما بتوضحهاش. وفي نقطة في غاية الغرابة إن هنا النص بيقول لك ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه في نص تاني اللي هو بتاع ما جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقذ بل وكمل بيقول إن هينقض الوصايا سيدعى أصغر في ملكوت الله. الله يعني اللي هينقض هيبقى أصغر واللي أعظم من يوحنا اسمه. في حاجة غلط في الموضوع في حاجة غلط في هنا مش الأصغر في حاجة هنا في تبحث عنها دي يعني في مشكلة. المسيح عليه السلام بيوضح ان يوحنا المعمدان هو أعظم الأنبياء حتى الآن لكن في حد معين هيبقى أعظم منه. المهم ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. دي برضو عبارة مبهمة من ضمن فقدان المسيحيين لإيه هي ملكوت السماوات أصلا. يعني إيه ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه؟ لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا. تنبأوا بإيه برضو؟ في كده تحس إن في حاجة مش تفهمها يعني. لكن يعني ما علينا. في بعض المسيحيين بيقولوا إن الأنبياء ومش عارف إيه تنبأوا بإن المسيح سيصلب ويموت ويقام الأموات. لا، في حاجة يعني ليها علاقة باللي قبليها، أنت هو الآتي أم ننتظر آخر، وليها علاقة بإن في نبوات عن حاجة معينة في كل الكتب السابقة وكل الأنبياء قالوا عنها، اللي هي فيها معنى الآية الكريمة إن الله عز وجل أشهد جميع الرسل، وقال الآية اللي فيهم معناها يعني لا تنصرنه. ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قالوا أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. اللي هو أن كل الأنبياء عارفين عن هذا النبي اللي في الآخر هيجي، ولو النبي ده ظهر وانت موجود لازم تؤمن به وتتبعه. اللي هو قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما لقى عمر بن الخطاب بيقرأ في من صحيفة من صحائف اليهود، قال له ان لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعه. ده المعنى. هنا اللي هو نبي كل الانبياء تنبأت عنه، وهو اعظم من كل الانبياء. اللي هو بيقول لك الحق اقول لكم لم يقم بين المودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، ولكن فلان اعظم منه. واللي هو اعظم من كل الانبياء وكل الانبياء تنبأوا به. طيب، وإن أردتم أن تقبلوا هذا وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي. من إلي المزمع أن يأتي؟ ده له علاقة بآخر عدد في العهد القديم كله في سفر ملاخي. آخر عدد بيقول، وعاوز أطلع النص ده عشان أقراه، العدد ده بيتكلم عن ان قبل يوم القيامة في نهاية الزمان هيحصل حاجة معينة. المهم على بال ما البرنامج يفتح هقرأ لكم النص ده. المهم ان المسيح اشار بان مكتوب عن يوحنا المعمدان هذا هو الذي كتب عنه، وبرضه بيقول وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو الي المزمع ان يأتي. نرجع تاني للحته اللي انا قلت لكم في انجيل يوحنا، لما اليهود راحوا ليوحنا المعمدان قالوا له انت النبي؟ قال لهم لا. طب انت المسيح؟ قال لهم لا. المشكله بقى، وده تناقض رهيب، ان اليهود سالوه انت ايليا اللي هو مزمع ان ياتي ده؟ قال لهم لا برضه. قال لا. طب المسيح قال لهم ده هو ايليا. يوحنا المعمدان نفسه قال انا مش الي. في حاجه بتدل على التحريف وان في حاجه غلط في الكتاب. المهم نبص على النص بتاع ملاخي ده، اخر سفر خالص ملاخي الاصحاح الرابع، بيقول لك ايه اخر عددين؟ ملاخي 4:5-6 اخر عددين في العهد القديم خالص. ها انا ذا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. يوم الرب اللي هو يوم القيامة، يوم العظيم والمخوف اللي هو هيحصل فيه أهوال عظيمة. فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بالعدل. يعني هيرجع الناس لدينهم، والمعنى ده يعني. فاليهود بحسب الكتب المقدسة اللي قبل كده كانوا منتظرين حد هيجي اسمه إيليا أو بمثابة زي إيليا النبي أو حاجة زي كده. فالمسيح بيقول لهم هو ده إيليا. طيب، تذكروا الجزء بتاع إنجيل يوحنا ده، اليهود سألوه عن النبي وعن المسيح وعن إيليا. إيليا ده عرفناه، يوحنا المعمدان. فاضل المسيح والنبي. المسيح ده اللي هو المفروض المسيح عليه السلام، والنبي مين هو؟ ده أمر مفروض يبحث فيه يعني. ده اتكلم عنه إخوة كتير، وأنصحكم بقراءة كتاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة للأستاذ سامي العامل، مجلد قد كده بيتكلم فيه عن نبوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدسة. هنا في العدد رقم 18 بيقول، في العدد قبليه بيقول: وبمن أشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا. مثل عجيب يعني، مش عارف ليه زمرنا لكم مرقصتوش ومش عارف إيه. المهم إن في زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. إيه بيرقصوا هم بينفذوا المثل يعني. المهم: لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان. عشان يوحنا المعمدان كان شخص زاهد يعني، فأنت مش عاجبكم يوحنا المعمدان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكل والشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من بينه. لا تعليق يعني، ده وصف سيء جدا من الأوصاف اللي بتنسب للمسيح عليه السلام. وللأسف النصوص اللي زي كده هي اللي بتخلي بعض الناس يتطاولوا على المسيح عليه السلام بحسب الأناجيل، ويقول لك لا ده المسيح اللي مذكور في الأناجيل مش هو المسيح اللي احنا نعرفه، ده مكتوب عنه كذا وكذا. لا، احنا بنقول يا جماعة دي الأناجيل دي عبارة عن تدوين لروايات منها الصحيح ومنها الثقيل، لكنهم يقينا بيتكلموا عن المسيح عيسى بن مريم. فكون ان هم قالوا عنه هذا الكلام البشع ونسبوا اليه اكاذيب و ونسبوا اليه سوء الادب وكلام كتير للاسف سيء، لكن احنا بنقول الكلام ده عن المسيح ونحن ننزه المسيح عليه السلام عن ذلك. ما نجيش نقول لا ده بيتكلم عن مسيح تاني، مسيح تاني هو كان في كم مسيح جه الارض يعني. المهم ده وصف سيء، بيقول عليه الشريب خمر يعني مش مجرد بيشرب كده على الماشي، لا يعني كان متعود يشرب كتير. راحة للمتعبين في العدد رقم 25. القصة دي بتاعت ويل للمدن التي لم تتب تقريبا نفسها يعني. المسيح بيقعد يقول ان الناس يعني بيذكر مدن وصلها الدعوة لكن ما امنتش برضو، فويل ويل ويل ويل. المهم بيقول ويل لكم يا كارزين مش عارف ايه، فنقول ان سور وصيداء تكون لهم حالة اكثر احتمالا يوم الدين مما لكم. سور وصيداء دول برضو من يوم علاقة تقريبا بقصة بابل او حاجة زي كده، عملوا مصيبة يعني في العهد القديم. فبيقول لهم حتى المدينتين دول الوحشين اللي اليهود عارفين ان هم كانوا مدينتين وحشين هيبقى حالهم يوم القيامة افضل من حالكم اللي انتوا رفضتوا يعني رفضتوا الدعوة يعني. بيقول هنا بيقول حاجة: وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. يعني كان بيقول إن اللي أنا عملته في المدينة دي وإثبات إن أنا كذا وكذا وكذا وكذا لو كانت عمل للمدينة الوحشة اللي فاتت دي ما كانش حصل اللي حصل يعني معنى ان عملت معكم اللي ما يتعملش وبرضو انتوا مش مؤمنين، فعشان كده حالكم يوم القيامة هيكون أسوأ. في العدد رقم 25 بيقول: في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلم له. النصوص دي فيها حاجات كويسة وفيها مسحة غنوصية. إيه مسحة الغنوصية؟ ان نوع من انواع السر الغير المعلن، والسر ده عند الابن فقط وهو بس اللي بيعلن. عشان كده ما حدش يستغرب لما تلاقوا في انجيل توما القبطي ده ان توما بيقول هذه هي الكلمات السرية اللي اعلنها يسوع المسيح واللي انا توماس ديدمس دونتها، واللي هيعرف تفسيرها هينول الحياة الابدية. اما نفس الفهم الغنوصي ده هو بيقوله اصلا موجود في الاناجيل ان ده سر عند المسيح بس واعلنه الناس معينين ومش كل الناس فهمته. نقطة تانية اللي في صالح الدعوة بقى وفي صالح المسلمين، احمدك ايها الاب رب السماء والارض. تعبت ولا ايه يا مولانا؟ خلاص هذا الست دقايق ولا كام الوقت محسوب ما تقلق. فبيقول احمدك ايها الاب رب السماء والارض. لما تيجي تبص على اعمال الرسل، القصه بتاعت بولس الى مدينه لسترة، مدينه من المدن اللي بولس فات عليها وهو بيعمل رحلات التبشيريه، لما بولس اقام واحد كان مقعد من بطن امه لم يمشي قط، يعني مولود مشلول تقريبا او ما بيعرفش يمشي، فراح قال له قم على رجليك منتصبا فوثب وصار يمشي. يعني اول ما بولس قال له قوم على رجليك الرجل كان يعني رجليه اتفردت مره واحده ونط وبقى بيعرف يمشي. يعني معجزه حصلت، معجزه. فراح الناس شافت المعجزه دي راحوا قالوا على بولس ده انت هرمس. وبولس كان معاه واحد تاني اسمه برنابا، قالوا على برنابا انت بحسب ترجمة الفاندايك زيفس. زيفس ده هو نفسه زيوس اله اليونان الاعظم، لكن نطق الاسم مختلف. لو هتنطقوا باليونان الحديث هتنطقوا زيفس، لو هتنطقوا باليونان القديم هتنطقوا زيوس. تمام؟ تاني اسمه هرماس، الراعي لهرماس. المهم هرمس ده اسم اله وثني، وزيوس ده اسم اله وثني، وبولس كان بيبشر في مدينة وثنية، فلما شافوه عمل معجزة افتكروه اله نزل على الارض وجلنا ويا مراحب يا مراحب، والكاهن الوثني هيدبح له طور، اللي هو انت عارف الاله جالك وهتعمل له الدبيحة بقى، هتقدم له قربان وقتي، انت ما فيش حاجة احسن من كده، يعني الاله جالنا بنفسه لازم نكرمه. فالكاهن جاب الثيران والاكاليل وهيذبح لبولس وبرنابا، وقالوا ان برنابا هو زيوس وبولس هو هرمس. في نقطة في التفاسير بيقولك اشمعنى قالوا على برنابا زيوس كبير الالهة؟ قال لك لان برنابا كان راجل ضخم كده وبلحية كثة، كان شبه زيوس في الوصف البدني. تمام؟ ده هو زي من الكاميرا هيكسرها دلوقتي. المهم فقال لك برنابا كان جثمانيا شبه زيوس، وكان يقال ان برنابا كان له هيبة ومش عارف ايه، فكان فاكرينه كبير الالهة. وقالوا على بولس انه هرمس. هرمس ده في العقائد الوثنية اليونانية كان اله كده مرسال، يعني لما الاله عاوز يبعت رسالة لاله تاني ولا للبشر يبعت الاله اللي في النص ده هرمس، كان هو اللي بيتكلم. يعني حتى تلاقي النص في اعمال الرسل بيقولك ودعوا برنابا زيفس وبولس هرمس اذ كان هو المتصدر في الكلام. فعلشان بولس كان هو اللي بيتكلم قالوا عنه هرمس، عشان هرمس في الوثنية كان هو اللي دايما بيتكلم. المهم الناس قالوا ايه؟ ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. الوثنيين قالوا عن بولس وبرنابا دول الالهة نزلوا لنا، خدوا شكل البشر ونزلوا لنا. فراح بولس قال ايه؟ قال انتوا ليه بتعملوا كده؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها. اللي هو مين؟ خلق السماء والأرض والبحر، رب السماوات والأرض، نفس النص ده اللي هو أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض. قال نشعر بإيه؟ إيه؟ نشعر بالآلام مثلكم. ايوه بيقول نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم. يعني نقطه احنا نبهنا عليها برضو ان لإبطال الألوهية عند الوثني ما كانش كفاية أنه يقول له أنا بشر، لأن هم كانوا بيؤمنوا أن الآلهة أصلا في شكل البشر وممكن ينزلوا على هيئة البشر، لكن الدليل القاطع أن احنا مش آلهة أن احنا بنتألم. فالوثني ما كانش بيعتقد أن الإله بيتألم، كان بيعتقد أن الآلهة في سعادة غامرة وبيلهوا وبيلعبوا، والكلام الفاضي ده كانوا دايما في سعادة غامرة وفي لهو وفي لعب، عمرهم ما بيتألموا وعمرهم ما بيحزنوا وعمرهم ما بيكتئبوا. الكلام ده مذكور عن المسيح في العهد الجديد. فده بولس عشان ينفي عن نفسه الألوهية قال نحن أيضا بشر تحت ألم مثلكم. يبقى حتى عند الوثنيين يسوع ما يعتبرش إله. وارجعوا لمحاضرة من ضمن محاضرات تحريف أقوال يسوع، شرحت فيها حاجة اسمها هرم الإلهيات عند الوثنيين، إن هم عندهم الآلهة طبقات زي ما الله عز وجل يقول لعلى بعضهم على بعض، إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فكان عندهم الإله الأعظم تحتيه مش عارف مين، تحتيه مش عارف مين، تحتيه مش عارف. فأعر القفة خالص في عندهم حاجة اسمها أنصاف الآلهة، ما يعتبرش حتى إله كامل. مين أنصاف الآلهة دول؟ اللي هو إنسان وإله في نفس الوقت، زي ما المسيحيين بيعتقدوا في المسيح يسوع، اللي هو بيتألم في نفس الوقت ممكن يعمل حاجة البشر العاديين ما يقدرش يعملوه. فدي عند الوثنيين حتى المسيح ما يرقاش لمرتبة الإله الأعظم. أنا جبت ليه كل الكلام ده؟ بولس بيقول اتركوا هذه الأباطيل وتعبدوا الإله الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها. في نص تاني البولس برضو في أعمال الرسل كان في وسط مكان اسمه أثينا، وأثينا مشهورة في اليونان مكان الوثنية الصرفة، وكان بيتمشى في وسط المعبودات الوثنية فوصل لمعبد اسمه مكتوب عليه لإله مجهول. وقلنا قبل كده إله مجهول يعني هم ما يعرفوش له شكل، ما يعرفوش يعملوا له تمثال. فرح بولس قال لهم الذي تتقونه وأنتم تجهلونه وهذا أنا أنادي لكم به. ورح قايل في القصة دي إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. فمين الإله اللي مفروض يعبد؟ رب السماء والأرض، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، اللي هو مين؟ الآب وحده لا شريك له. فهنا على لسان المسيح الآب هو رب السماء والأرض، بولس بيقول رب السماء والأرض بس هو اللي مفروض يعبد، خالق السماوات والأرض بس هو اللي مفروض يعبد. طب مين هو خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى؟ في قانون الإيمان الآب، نؤمن بإله واحد الآب خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، المفروض هو ده بس اللي يعبد. لكن يعبد المسيحيين بقى أضافوا عليه الابن وأضافوا عليه الروح القدس، فبقوا الثلاثة بيعبدوا، ولكن في الحقيقة واحد فقط اللي مفروض يعبد وهو الوحيد المستحق للعبادة. عشان كده الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعني ثالث ثلاثة يعني واحد من ضمن ثلاثة وانتوا بتعبدوا الثلاثة، فاهم المعنى؟ فهو ده الأصل إن واحد بس المفروض يعبد وانت ضايف عليه اثنين تانيين، فبقى الله عز وجل ثالث ثلاثة يعبدون والمفروض واحد بس هو اللي يعبد. كل شيء قد دفع إلي دي من ضمن النصوص اللي بتدلل إن المسيح ملوش حاجة من عنده وإن الأب هو اللي بيعطي المسيح. إحنا نكتفي بهذا القدر وكده، وقفنا عند الإصحاح رقم 12. سبحانك اللهم إنك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.